الفصل التاسع: دولة داخل الدولة. 1. أقنع الارتباك المتواصل لحكومة طرابلس والتباطؤ في تطبيق القانون الخاص بليبيا قادة طرابلس الغرب، سواء من هم في حلف أحمد المريض أو الواقفون في الحلف المصراتي، أيتم رمضان الشتوي، بالحاجة الملحة لتجاوز الصراعات القبلية وبناء أواصر الوحدة والوفاق، كما كان الشأن في السنوات المقاومة ضد الإيطاليين، مما يسمح بممارسة ضغط قوي على حكومة طرابلس وعلى حكومة روما المركزية للوفاء بما اتفق عليه في خلة الزيتونة، وإمكانية تحقيق بعض المكاسب اللاحقة الإضافية. انعقد مؤتمر المصالحة وأعيد تأسيس اللجنة المركزية للإصلاح في جبل غريان بين أكتوبر ونوفمبر سنة 29000، حيث شارك كافة الأعيان والقادة العسكريين الأكثر نفوذا، ومن ضمنهم أولئك الذين يعيشون في المناطق التي يحتلها الإيطاليون، فقد حصل هؤلاء على موافقة الوالي ميركاتيلي بالمشاركة. اختتمت أعمال المؤتمر بإعلان لجنة سميت لجنة غريان، مهمتها الشروع في المفاوضات مباشرة مع روما وليس مع حكومة طرابلس. بالنتيجة انهمك المندوبون بصياغة مطلبين للسلطات الإيطالية في غاية الأهمية، ألا وهما: 1. مراجعة موسعة للقانون الذي أقر سنة 19900 والذي لم يوضع رهن التطبيق بعد. 2. تشكيل حكومة مستقلة لطرابلس الغرب يرأسها أمير تحت الوصاية الإيطالية. بكلمة أخرى، يتعلق الأمر بالمطالب ذاتها التي نادى بها رمضان الشتوي وعبد الرحمن عزام خلال سنة 19900 والتي كانت إيطاليا قد رفضتها. في شهر أبريل 21900 فقد استطاعت لجنة غريان مقابلة وزير المستعمرات لويجي روسي، فقد أجل اللقاء بالفعل عدة مرات لأن حكومة روما اشترطت إطلاق سراح 200 عسكري إيطالي محتجزين في مصراتها. وحتى بعد إطلاق السراحيم كانت المفاوضات تسير بصعوبة شديدة وانتهت بالإخفاق بعد أسابيع قليلة. في نهاية شهر مايو غادرت لجنة غريان روما تاركة وراءها بعض أعضائها. عاد الموفدون إلى أرض الوطن يجرون أذيال الخيبة ويتملكهم السخط. وكما ذكر محمد فاكيني، قام الوالي ماركاتيلي في الوقت ذاته بإجراء مضاد، وذلك بإرساله وفدا ثانٍ برئاسة حسون هباشا ويوسف خربيش إلى روما. بالاتفاق مع سليمان الباروني، تقدم الوفد بمقترحات أكثر اعتدالا وقبولا مما تقدم به وفد غريان، وقد كانت غايته إفشال أي تفاوض. في هذه الأثناء استنفت الصدامات في الجبل الغربي، رغم القرار الذي اتخذ في مؤتمر غريان بتجنب سفك دماء المسلمين. مرة أخرى في 6 من نوفمبر 1920 توجه محمد فاكيني إلى الوالي ميركاتيلي لتذكيره بإحداث سبتمبر الرهيبة التي أسفرت عن تدمير القرى العربية ونزوح الأهالي تجاه الجفارة والصحراء. فإن كان القانون باقيا وعدالة الدولة الطليانية جارية، فإنه ينبغي عليها أولا الضائعات من حوش مبلغ 1,000,000 كور، ومن البلدان الخارجية زيادة على 30,000,000، والأنفس الضائعة مقدار 40 نسمة من جملتهم ابني الغيور. إذا صار الكشف فإن هذا صار ضمانة من الحكومة وأخذ الفاعلين تحت توقيف الإعدام، ولكن الأمور باقية كما كانت، وما زال سليمان الباروني يتشوق بالأكاذيب المسيلمية، والفتنة التي غرزت في ذاته الإباضية التي هي ضد عموم العرب والعالم الإسلامي والأوروباوي، واليوم أقارب وصهاري وأوطاني المغدورة، وكنت سببا لتغفيلهم حتى بلغوا هذه الحالة التي تركوا فيها أوطانهم خالية، فبقاءهم وبقاؤنا في الصحراء حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. ردا على هذه الرسالة التي عبر فيها فاكيني عن عميق قلقه وعن خيبة أمله في المفاوضات مع أتباع المذهب الإباضي الذين تدعمهم حكومة طرابلس، أجاب ميركاتيلي في 23 من نوفمبر معربا عن حياده المطلق في الصراع الدائر بين العرب والبربر، كما دعا محمد فاكيني إلى التخلي عن سخطه وعن دعوته لتار. كان من المستحيل اتباع تلك النصائح، إذ أن سليمان الباروني صعد ثانية إلى الجبل وبدأ في زرع الفتنة فيها، كما بدا جليا من الرسائل التي صدرت والتي أرسلها إلى نواب كاكلة بين يناير وأبريل من سنة 21900. فقد ادعى الباروني تخليص الجبل والدفاع ببسالة عن القانون الأساسي، بينما كان في الحقيقة يحرض الأهالي ضد محمد فاكيني. وفي تناقض بين كان يحث على قطع العلاقات مع الإيطاليين. استفزت أعمال سليمان الباروني عشرة من أعيان وشيوخ قبيلة الرجبان، وضاقوا بها ذرعا إلى درجة دفعتهم إلى توجيه رسالة احتجاج إلى الوالي ميركاتيلي وإلى أعضاء مجلس الحكومة. جاء فيها: نعم كافة المواطنين بالحرية والاستقلال بعد تطبيق القانون الأساسي بما تضمنه من عدالة لكافة الأطراف والمناطق، لكن للأسف تبدل كل شيء بعد وصول الباروني إلى جهتنا في الجبل، فقد بدأ في تضليل الناس البسطاء من أتباع المذهب الإباضي، مدعيا تمثيل الحكومة واعتبار نفسه المكلف الوحيد بإصدار الأوامر، فبدأ بتحريض الإباضيين على التوحد وعلى التواصل فيما بينهم بغرض الانتظام والتسلح والتمرد. إذا ما كان هذا صحيحا ومدعاة فعلا للتنديد، فإنه يتوجب على كافة عرب الجبل الرحيل. نحن نفضل الهجرة وحتى الموت على قبول سلطة الباروني وأنصاره. في الوقت الذي تلقى فيه ميركاتيلي احتجاجات ونداءات أعيان رجبان بصمت طويل، حشد سليمان الباروني وخليفة بن عسكر وحداتهما بقصر يفرن وفاساطو تدعمها في ذلك حكومة طرابلس. في هذه العملية الواضحة لتفريق شمل أهالي طرابلس وإثارة الصراعات القبلية، لم يخفي العقيد ميزيتي سرا. استمرت الحالة في الجبل رغم انحدارها باستمرار نحو الفوضى لصالحنا بعد الوقت، وقد أرسل لكم ميركاتيلي سليمان الباروني بمهمة تنسيق وقيادة القوى الموالية لنا. وأكثر من ذلك، تم التنسيق بين ميزيتي والباروني على أن يساند ميزيتي القوات البربرية علنا حين تكون على أهبة التدخل. في أوائل شهر مايو 21900، كما صرح ميزيتي: بالوصول إلى بئر الغنم أرسلت إلى سليمان الباروني كما جرى الاتفاق إعلاما باستعدادي لصعود الجبل، فأجابني أن القادة بصدد عقد اجتماعات تستغرق بين 4 و5 أيام، ولما عهدته منهم من بطء في اتخاذ القرارات وضعت في الحسبان تأخيرا قد يصل إلى 3 أو 4 أيام، مما يستلزم البقاء ببئر الغنم على الأقل 7 أو 8 أيام، وهذا لم يكن متيسرا، وتوجب بالتالي التخلي عن العملية. لاحقا وعدة مرات اشتكى لدي سليمان الباروني بمرارة من عجزه عن التدخل العاجل، فكم من المآسي والمعاناة كان يمكن تفاديها بين أبناء ملته وربما في كل المستعمرة. 2. كان سليمان الباروني بارعا في زرع الفتنة، حاذقا في تلفيق الأكاذيب، كما كان مقتنعا أنه سيكون له في المستقبل صولجان الإمارة على كافة أتباع المذهب الإباضي في ليبيا وتونس، إلا أنه لم يكن يتمتع بقدرات تنظيمية عسكرية عالية، فهو لم يعجز فقط عن شن هجوم على عرب الجبل بالاتفاقه مع ميزيتي، بل حتى في آخر المطاف عندما قرر التدخل ألحق به محمد فاكيني في بلغرف 21 أبريل 21900 هزيمة ثقيلة تلتها ثانية بعد يومين، فتمترس في قصر يفران مع خليفة بن عسكر، لكنه هزم من جديد في مطلع شهر يوليو. بعد اجتياح قصر يفران مباشرة، تلقى فاكيني التهاني من اللجنة المركزية للإصلاح التي أخبرته بإرسال تعزيزات هامة بقيادة عبد الله تمسكت. وبسرعة تمكن فاكيني الذي انضم إليه محمد سوف المحمودي مصحوبا برجاله المسلحين من احتلال الجبل الغربي باستثناء فاساطو، وذلك لأن الإمدادات استمرت بالوصول إليها من زوارة. ولاجتياح فاساطو طلب محمد فاكيني من حلفائه بالخصوص خلال بضعة أسابيع على دراسة سوابق السياسيين والعسكريين باهتمام كبير طيلة 10 سنوات من الاحتلال. وأثناء تعميق معرفته بالبلد، كانت عينه مسلطة على الأوضاع العسكرية، سواء في المعسكر الإيطالي أو بين المتمردين العرب. في 27 أغسطس صار قادرا على توجيه رسالة إلى محمد فاكيني بهذا المحتوى: إنني على علم بالأحداث التي جرت وبالجهود التي بذلتموها في الماضي لصالح الناس عندما كانت الفوضى تعم البلاد وعدم الاستقرار يسود. إن كنا اليوم ننعم بالأمن والرخاء فبفضلكم. لهذا السبب أعول كثيرا عليكم وعلى مساعدة كل من علي الشنطة وقادة الجبل، لأننا نستطيع معا إرساء أمن دائم التزاما بالقانون وبمتطلبات العدالة. علينا العمل بتفان وإخلاص لتطبيق القانون الأساسي بأسرع وقت. لم تكن هذه هي الرسالة الوحيدة التي أرسلها الوالي فولبي إلى فاكيني وغيرها وإلى قادة طرابلس الغرب، إضافة أن كثيرين منهم قد استقبلوا بقصر الحكومة في طرابلس، ومن بينهم الزعماء الوطنيون الأكثر تطرفا وممثل اللجنة المركزية للإصلاح. بخلاف سابقه ممن فضلوا سياسة حبك الدسائس والتحالفات المتقلبة، تطلع فولبي لتطبيق عملية شفافة تضع حدا لسوء التفاهم الذي ساد خلال السنوات الأخيرة. فهو رجل أعمال واقعي وقدير، فضل لعب الأوراق علنا كما وضح في 8 من أغسطس في برقية أرسلها إلى وزير المستعمرات جيرار ديني: يجب أن تقتصر تعليمات الحكومة التي أقرت من طرف معالي سيادتكم والتي قبلت بإخلاص من جانبي، لأنني أشارككم الإقرار بحكمتها، على الدفاع الثابت عن مستعمراتنا، وسوف أقوم بتسويتها في أقرب فرصة حسب الاتفاقات، متجنبا تلك اللعبة الخطيرة بضرب قادة الداخل تارة وشلة أصحاب المصالح الخطيرين على مستقبل المستعمرة تارة أخرى، والتي سيعرض صعودها أو نزولها كرامتنا لاختبار عسير. في 20 من أغسطس سنة 21900 تسنى لفولبي إعلان برنامجه الذي يتطلع للتطبيق الشامل للقانون الأساسي. كما يذكر رافائيلي رابيكس العضو في حكومة فولبي، فقد كان الوالي مدركا أن الخطوة الأولى التي ينبغي إتمامها هي تطبيق الإجراءات القانونية التي يجب أن تؤدي إلى عقد فوري لجلسة البرلمان وإلى تشكيل هيئة التمثيل القانوني التي تسمو فوق كل لجان المزمع تشكيلها، والتي ستكون لها مشروعية الكلام باسم الأهالي في طرابلس الغرب. خلال الأشهر الثلاثة الأولى من توليه مهامه، أقر فولبي سلسلة من الإجراءات الجيدة، مثل إعادة فتح أسواق الساحل أمام كل الليبيين، إقرار تسعيرة جمركية جديدة مناسبة للتصدير، تبسيط النظام الضريبي، إلغاء محكمة الأهالي، مكرسا بذلك مبدأ المساواة الذي نص عليه القانون الأساسي، إنشاء محكمة شرعية عليا مستقلة، إنشاء وظيفة مستشار قضائي، التصويت أثناء المداولات والمعاملات بالتساوي المطلق بين كافة العناصر الإثنية في المستعمرة، إيطاليون أهالي، مسلمون ويهود. وبمناسبة زيارة الأمير أمبيرتو دي سافويا طرابلس الغرب، أصدر فولبي ووزير المستعمرات عفوا عن المخالفات ذات الطابع السياسي. بالتأكيد كانت انطلاقة فولبي جيدة، فأمام كافة الإجراءات التي اتخذها لم يثير الوطنيون الليبيون أي انتقاد، لكن وقعت بعض الأحداث المباشرة المرتبطة بتصرفات اللجنة المركزية للإصلاح لم يستطع فولبي تقبلها، وهي التي تتعلق بمنح سلطات سيادية كتشكيل جيش نظامي أو جندرمة، وضع نقاط تفتيش على بعد بضع مئات الأمتار من الدفاعات الإيطالية، سن القوانين، تنصيب القضاة، تنظيم خدمات الموانئ والجمارك الخاصة في ميناء مصراتة، إلى حد فرض الضرائب. لاحظ رافائيلي رابيكس أن التغافل عن بعض الوقائع المهينة يضاهي نكران حق السيادة والاعتراف للمتمردين بتشكيل دولة مستقلة. ثبت لدى فولبي أن اللجنة المركزية للإصلاح تنشط بمثابة دولة داخل الدولة يوم 15 من سبتمبر، حين التقى 19 عضوا من الدواخل بأمبورتو دي سافويا في قاعة القلعة. بدا الخطاب الذي وجهه أحد القادة إلى الأمير الشاب لطيفا في الظاهر، لكنه في غاية الخطورة من حيث المقصد. جاء فيه: يا سمو الأمير، إن عرب طرابلس الغرب يشعرون ببالغ الإهانة من الكيفية التي يتعامل بها معهم المستعمرون، فهم يعدونه بمثابة متاع غير جدير بالاهتمام، في حين لا يغيب مجد حضارات العرب عن سموكم. لذلك يأمل العرب أن تندمل بفضل زيارتكم الجراح الدامية، وأن تحررنا من مظالم الغطرسة. بعد التأكيد على تعطش البلد للتعليم وعلى ما يعانيه من عدم اعتراف بالحقوق الأساسية، اختتم الخطاب بهذا النداء: لن يتيسر بلوغ مرحلة التآخي والتعاون إلا حين يطمئن العرب إلى مستقبلهم وبضمان منهم تستطيع الحكومة الإيطالية إتمام رسالتها التنموية. انتقد فولبي بشدة هذا الخطاب الذي عبر حسب رأيه بشكل غامض عن ولاء غير مؤتمن وعن تطلعات لا تطاق لتعاون كاذب، مما قد يشكل تخليا عن السيطرة الحالية. رغم إصراره على التمسك بوعود القانون الخاص لسنة 1900، لم يعترف فولبي بالأخطاء الكثيرة التي ارتكبتها السلطات الإيطالية خلال العقد الأخير، مثل العجز المتكرر للإدارة الاستعمارية، إن لم نتحدث عن ممارسات العنف والاختلاس واللجوء بشكل مفرط إلى حبل المشنقة والنفي. في رده على نداءات أهالي طرابلس التي يعتبرها تطلعات لا تطاق، لم يرى فولبي سبيلا آخر غير إعادة نشر السيطرة الفعلية لإيطاليا على البلد، فلم يلبث أن ينطلق بعد بضعة أشهر لاستعادة ميناء مصراتة، وقوض بهذا العمل كل ما كان قد بادر به من إجراءة محمودة. 3. ساهم الحادثان اللذان وقعا في نهاية السنة بدعم اتخاذ هذا القرار: أولهما الهجوم الأخير لمحمد فاكيني على بربر الجبل الغربي، وكان الثاني هو الاجتماع الذي انعقد بسيرت بين قادة التمرد بطرابلس الغرب وقادة الحركة السنوسية. بعد السيطرة على قصر يفرن في 8 يوليو 21900، كانت نية محمد فاكيني الأكيدة مواصلة الهجوم على البربر. ذكر رافائيلي رابيكس: بعد مقتل ابنه حسن أصر على تار، يساعده في ذلك صديقه الحميم علي الشنطة والشيخ الطموح محمد سوف، وكان يترقب لحظة المناسبة لاستئناف الهجوم ضد البربر. وما يسر مخططه كان تصرف سليمان الباروني وبعض القادة البربر الأساسيين الذين بمجرد أن عينوا خطورة الأوضاع تخلوا عن أنصارهم بحجة التوجه إلى طرابلس لطلب الإمدادات المناسبة. في الجبل لم يبقى للبربر سوى خليفة بن عسكر لقيادة الصراع، وهو رجل متهور وغارب الأطوار، وبالتالي غير مناسب لتولي مهام القيادة. كان محمد فاكيني يتلقى بشكل دائم من صديقه عثمان القيزاني أخبار تحركات سليمان الباروني، وحين أدرك أن هذا الأخير يفتقد كل مصداقية في العاصمة بعد رحيل العقيد ميزيتي، إلى حد أنه صار يحصن منزله بالمتاريس ولا يخرج إلا ليلا، تيقن أن البربر لن يتلقوا أي مساعدة من طرف الحكومة. كما أوضح القيزاني أن الوالي الجديد منشغل بتدارس أوضاع البلد دون إلى اهتمام للمنحازين أو المغرضين، فقد تجاهل ادعاءات واحتجاجات أتباع المذهب الإباضي فيما يخص المواشي التي بحوزة الزنتان والرجبان. حانت لحظات العمل في ليلة 6 من أكتوبر 21900، حين هاجم مسلحون تابعون لمحمد فاكيني وأحمد السني الطرف البربري بغتة في قرية الرحيبات واحتلوها كليا ونهبوها. كان البيت الأول الذي استهدف هو بيت المدير محمد الشين الذي كانت تمتد إليه ولابنه أصابع التهام باعتبارهما قاتلي حسن فاكيني معا، وقد قتل الاثنان في مواجهة شرسة. بعد توقف دام بضعة أسابيع وانضمم إليه مجموعة نظامية بقيادة عبد الله تمسكت وعبد العاطي الجرم، استأنف محمد فاكيني الهجوم محتلا جادو وفاسطو وكاباو ونالوت إثر هزيمة خليفة بن عسكر في طمزين. بين نوفمبر وديسمبر طرد بربر الجبل وكان عددهم يفوق 15,000 نسمة من كل الجبل الغربي ومن قصر يفرن حتى الحدود مع تونس. ومرة أخرى لجأوا إلى المناطق الساحلية التي احتلها الإيطاليون بين زوارة والواطية والعجيلات. كما يذكر رافائيلي رابيكس، لاحت للوالي فولبي منذ الأيام الأولى لولايته فرصة التقارب مع محمد فاكيني الذي لم ينفك من جانبه عن ترديد أن صراعه موجه ضد القادة البربر الذين أهانوه وضد سليمان الباروني الذي غرر بهم، في حين يبقى إحساسه بالولاء للحكومة ثابتا. وبما أن فولبي يعرف تمام المعرفة أن البربر ليس بإمكانهم الصمود طويلا، فقد قرر الدخول على وجه السرعة في علاقات مع محمد فاكيني قبل أن يصير سيد الجبل، إذ قد تصور له نفسه عندها أن الحكومة تقربت منه خشية تنامي قوته. كلف فولبي الملازم أنطونيو زيبيريتشيا عضو مكتب حكومته والذي ربطته صلات متينة بفاكيني حين كان في مجلس الحكومة بالاتصال بالقائد العربي. وبالفعل في 18 من ديسمبر كتب له زيبيريتشيا يعلمه أن الوالي مسرور جدا من الطريقة التي تعامل بها مع الأهالي بعد توقف القتال، وأضاف قائلا: نعول عليكم كثيرا ونحن على استعداد لتلبية مطالبكم، لقد كلفني الوالي شخصيا بالاتصال بكم. بعد أيام قليلة كتب إليه من جديد مكذبا مراج أن الحكومة ساعدت بربر الجبل عسكريا. أؤكد لكم أنه بعد وصول الوالي الحالي لم تقدم أي مساعدة لأهالي الجبل من جانب الحكومة باستثناء ما كان من مساعدة إنسانية لغرض دفع البرد والجوع عنهم. إن قدمت أنواع أخرى من المساعدة للزوارة فإن الوالي لن يتوانى عن فتح تحقيقات لمعاقبة الفاعلين. إن استئناف علاقات الحكومة مع محمد فاكيني فرض كما ذكره رابيكس ضرورة اتخاذ موقف أخير وحاسم من سليمان الباروني، فهو وإن كان مواطنا ونائبا عثمانيا قد دبر كافة الدزائس التي أثارت القلاقل في الجبل، كما أن وجوده في طرابلس الغرب مدعاة لتهديد السلام، وقد أزل قرار الوالي فولبي بإبعاده نهائيا عن طرابلس الغرب في 21 ديسمبر 21 900 سببا للعداء والحقد سواء بين العرب أو البربر الذين لم يروا فيه أيضا سوى متآمر تابع للعثمانيين غير قادر على مواجهة الأوضاع التي خلقها بسبب طموحاته التي لا تعرف حدا. في 23 من ديسمبر أبرق فولبي إلى وزير المستعمرات جيرارديني: على متن باخرة بريدي سيراكوزا أبحر أمس سليمان الباروني، ترك هذا الوجيه طرابلس الغرب ممقوتا من الطرفين العرب والبربر الذين حمله مسؤولية كبرى في حدث الجبل خصوصا في السنة الأخيرة. هو الآن محبط ومحتقر، لكن طموحه الذي لا يعرف حدا وتعصبه يوحيان دائما بدسائس وبأعمال مستجدة للحق الضرر بنا. أدعو معالي سيادتكم لتولي شأن مراقبته. بالنسبة لمحمد فاكيني كان ابتعاد خصمه الأكبر عن ليبيا انتصارا مظفرا على الصعيد السياسي والمعنوي، لكن الأمر تطلب 10 سنوات والآلاف من القتلى والأبرياء لدفع السلطات الإيطالية إلى الاعتراف أن سليمان الباروني مدبر كل الدسائس، فقد جر الحكومة الإيطالية في شبكة أعماله الخادعة بالإضافة لقادة التمرد وحتى أتباع المذهب الإباضي. مع ذلك يعود الفضل دون شك للوالي فولبي الذي قطع العلاقات المبهمة مع النائب العثماني وحكم بطرده نهائيا من الساحة الليبية. 4. في الوقت الذي كان فيه محمد فاكيني على وشك الانتهاء من شن هجومه على البربر، دعا أحمد المريض إلى مؤتمر شارك فيه أهم قادة طرابلس الغرب وممثل الحزب الوطني عثمان القيزاني والصادق بلحاج وعبد السلام البوصيري والمصري عبد الرحمن عزام. كان على المؤتمر أن يجد ردا عاجلا على الإجراءات الإيطالية المطولة وإلى تعثر المساعي التي لم تأتي بطائل والتي أجراها وفد اللجنة المركزية للإصلاح في روما بغرض الحصول على التطبيق الكامل للقانون الخاص. من بين مقترحات عدة نجح في نهاية المطاف مقترح عبد الرحمن عزام، والذي يمكن تلخيصه في النقاط التالية: 1- المحافظة على مناعة التنظيم العسكري. 2- الاتفاق مع الرجالات السنوسية لإعطاء شكل فعلي للإمارة. 3- عدم اقتراف أعمال عدائية ضد الحكومة وبالتصدي لاقتحام الفرق العسكرية الإيطالية للأماكن غير محمية. 4- انسحاب الوفد فورا من روما بعد أن ضاق شتى صنوف الإدلال. بدا الأمر وكأنه على قاب قوسين من إعلان الحرب. في 23 من ديسمبر 21 1900، لما خرج المقدم روجاري على رأس مجموعاته العسكرية من قلعة روسافالي لإتمام بعض التدريبات في ناحية غير خاضعة للحماية، انطلق على الفور احتجاج أحمد المريض، فقد جاء في نص رسالته إلى حكومة طرابلس: إن التدريبات العسكرية خارج المناطق المحصنة هي مدعاة لإثارة الشعب الطرابلسي ولدفعه نحو حالة من التوتر الحربي. منذ سنة يسعى الشعب الطرابلسي بكل الوسائل السلمية للتأكيد على حقوقه العادلة، لكن الحكومة لا ترد على مطالبه سوى بالازدراء والسخرية. بهذه الطريقة عمل موفد هذا الشعب إلى روما أثناء عرض تطلعات ممثليهم: نعلن على الملأ أنه في حالة قصوى سنشير على كافة أفراد الشعب الليبي بضرورة خوض حرب للدفاع عن كرامته ولو كلفهم ذلك حياتهم، ولو ضحوا بكل شيء من أجل نيل حريتهم. في ظل مناخ التحدي المعلن هذا، انعقد في منتصف يناير 1922 في القلعة التركية القديمة بسيرت في منتصف الطريق الرابطة بين طرابلس الغرب وبورقة اجتماع في غاية الأهمية لم يغب مغزاه عن الوالي فولبي. وجد عبره قادة طرابلس الغرب من العرب طريقا للوحدة بينهم تحت قيادة أحمد المريض رغم الاختلافات والحزازات، كما مدوا يدهم إلى إخوتهم في بورقة كما كان الشأن زمن اندلاع الحرب الإيطالية التركية. وتم اتخاذ قرار تاريخي في سيرت، فقد كان مقررا أن يتولى السنوسي محمد إدريس المهدي قيادة ولايتي طرابلس الغرب وبورقة. رغم عدم قدرتهم على اختيار مرشحهم، اقترح أعضاء وفد طرابلس على السنوسي الأكبر الذي كان قد حصل من إيطاليا على لقب أمير بورقة قبول المهمة العليا، ما يعني أنه قد تم وضع حجر الأساس للدولة الموحدة في سيرت. لكن هدف المؤتمر هو أن يكون ردا على روما التي لم تحقق إلا على الورق بنود القانون الأساسي. كتب في تلك الأيام عبد الرحمن عزام: إذا كانت محاولة الحديث مع الحكومة جريمة في نظري وزير المستعمرات سنتخلى عنها خلال عام آخر. اختتم مؤتمر سيرت أعماله في 21 يناير 22 1900 بصياغة اتفاق الوحدة الوطنية في 12 بندا، وضع الأسس لدولة ذات سيادة حقيقية تتمتع ببرلمان ويسندها حزبان: اللجنة المركزية لإصلاح في طرابلس الغرب ولجنة الحكومة المركزية الوطنية ببورقة. وجاء في البند الثامن من الاتفاق: يتعهد الطرفان بألا يعترفوا للعدو بسلطة تضر بها واحدا أو جماعة من المسلمين أو بحياته، وأن يمنعوا من بسط نفوذه خارج الأماكن المستحكم فيها الآن. وفي حرب لا يجوز لأحد الطرفين أن يعقد صلحا أو هدنة طويلة منفردة. كان التحدي واضحا وجليا، وقد أعلن في وثيقة موجهة للعموم استلمها فولبي، لا سيما وأنه في 18 من يناير 22 1900 وللمرة الأولى بعد اتفاق خلة الزيتونة، أطلق العرب النار على وحدات إيطالية خارجة من وراء الأسلاك الشائكة في الخمس. رد فولبي هازئا على احتجاجات أحمد المريض: كأن تدريباتنا العسكرية استفزازية، وكأن الأرض الخارجة عن مواقع حاميتنا تنتمي إلى دولة أخرى. كما قرر أيضا الرد بعمل يعبر عن السيادة كي يضع حدا لحالة يعتبرها متداخلة ومهينة وغير محتملة، ألا وهي الاحتلال العسكري والميناء مصراتة المركز النشيط للتنظيمة العربية. كان فولبي يدرك تماما أن العملية ستفجر الثورة العربية من جديد، حتى وإن أعلن ذلك في رسالة إلى أحمد الشتوي قائد مصراتة من خلال فرض ضريبة أداء بسيطة، لإدخال تجديد على قيادة تسيير الميناء. لكن الشيء المهم للوالي كانت الرغبة في الخروج من الالتباس والتوضيح للعرب أن موسم الهدر تحت الخيمة قد ولع، وأن إيطاليا تعود في طرابلس الغرب إلى تأكيد حقها كقوة استعمارية. بعد الحصول على موافقة الحكومة المركزية، أعد فولبي جهاز الحملة بسرية كاملة، 2000 رجل تقريبا و6 مدافع و34 مدفعا رشاشا. وباشر في 26 يناير 22900 بالإنزال على ميناء مصراتة. بعد المفاجأة الأولية، شن العرب هجومات متكررة أجبروا خلالها الوحدات الإيطالية الإريترية على التراجع. في 11 من فبراير فقط، بعد وصول الإمدادات وشن بعض العمليات القصف الإرهابية على مدينة مصراتة بواسطة الطائرات والقطع البحرية، استطاع العقيد بايار لويجي بيزاري أن يأمر بالهجوم الشامل ضد خطوط الخصم، وأجبر دفاعاته على الانسحاب إلى سيدي الزروق. منذ شهر يناير فقد العرب 600 رجل، لكن خسائر الفرق الإيطالية الإريترية كانت أيضا ثقيلة، 139 قتلا و328 جريحا و3 مفقودين. ما كان يحسبه جوسيبي فولبي مجرد عملية مراقبة أمنية بسيطة تبين أنه مقاومة غير متوقعة أشعلت فتيل الحرب في كامل طرابلس الغرب، مما أثار في إيطاليا ذعرا وقلقا واحتجاجا في مونتي تشيتوريو بين بعض النواب الاشتراكيين. الفصل العاشر، رودولفو غراسياني في مواجهة محمد فاكيني. 1. في 23 من شهر يناير سنة 22900 قبل 3 أيام من إنزال الوحدات الإيطالية بمصراتة، بعث الوالي فولبي برسالة التالية إلى محمد فاكيني: حضرة الوجيه السيد الحاج محمد بيك فاكيني، سلام كثير، فقد وصلتنا لائحتكم المحتوية على مطالبكم، وصرنا ممنونين من حضرتكم وفكركم السليم نحو الحكومة التي تقدر دائما خدماتكم لها سابقا ولاحقا، وإن شاء الله تعالى سنعمل اللازم في دائرة أصولية مشروعة ترضي حضرتكم وتجبر خاطركم وتريحكم في جهادكم، غير أننا نأمل منكم زيادة السعي وبذل الهمة فيما فيه جلب الراحة العمومية واستتباب الأمن بين القبائل في جهاتكم وما يلزم من الترتيب لها، فبعد أخذ فكركم فيها يكون إجراؤها بطريقة حسنة تعود على الوطن بالصلاح وعلى جهتكم بالخير والفلاح. بعد أسبوع كتب الملازم سيبيريتشيا الذي كان فولبي قد كلفه بتمتين العلاقات مع فاكيني رسالة مطولة يشرح له فيها الأسباب التي دفعت الوالي لاحتلال ميناء مصراتة. في الجزء الثاني من الرسالة عالج سيبيريتشيا موضوعا شائكا بالنسبة لفاكيني، ألا وهو إرساء السلام بين أهل السنة واتباع المذهب الإباضي بشكل يستطيع معه سكان الجبل من أتباع هذا المذهب الأخير العودة إلى أراضيهم بعد الكوارث التي عانوا منها. أعرف أنك رجل فاضل وأقدر ما فيك من إنسانية وكرم، لذا أعول على نسيانكم الماضي ومساهمتكم في تسهيل عودة هؤلاء المساكين المنكوبين الذين لا يتحملون وزرا فيما حدث. يبدو واضحا من هاتين الرسالتين أن فولبي يسعى إلى تفهم محمد فاكيني أو على الأقل حياده. في لحظة متأزمة تفجرت بسبب احتلال مصراتة، وكما يذكر كورادو زولي عللت حكومة طرابلس الأمر بلحظة ضياع وحاولت بشتى الطرق إيقاف الصراعات. ففي 14 من فبراير سمح فولبي لغريمي الحكومة عثمان القيزاني والمحامي جيوفاني مارتيني بالتوجه إلى مدينة مصراتة للاتصال بالمتمردين والتشاور معهم حول شروطهم للكف عن الهجمات. كان جواب لجنة غريان حسب ما ذكر زولي المطالبة الجلية والواضحة بالحكم الذاتي لكافة المستعمرة وإقامة إمارات فيها تشمل طرابلس الغرب أيضا. كانت مواقف الجانبين شديدة التباعد، لكن المفاوضات لم تتوقف ودخلت الهدنة حيز التنفيذ واستمرت حتى 10 من أبريل. لهذا سمح فولبي بمفاوضات جديدة في فندق الشريف، لكنه كما يذكر محمد فاكيني لم يشارك فيها شخصيا ولم يرسل أي مسؤول حكومي أو عسكري، واستعاض عن ذلك بتكليف التاجري لويجي بالالي والمترجم الحكومي رافائيلي رابيكس للتأكيد على عدم إيلائه المحادثات اهتماما ولنزع أي طابع رسمي عنها. في الجلسات الأربع للمفاوضات أيام 25، 28 و30 من مارس ثم في 5 من أبريل، شارك من الجانب العربي كل القادة الرئيسيين أحمد المريض ومحمد فاكيني وبشير السعداوي وعمر بودابوس وأحمد الشتيوي ومختار كعبار ومحمد الصويعي الخيتوني ومحمد فرحات وعثمان الخزاني. وكما يذكر رافائيلي رابيكس الذي ترك لنا تقريرا مفصلا في 30 صفحة عن اللقاءات، كانت لهجة المفاوضات مهذبة بشكل دائم تقريبا وفي غاية المجاملة، لكن المفاوضات لم تسفر عن أي نتيجة. فقد ألح رابيكس باسم فولبي قبل أي شيء آخر على إعادة كافة المصالح المدنية إلى سلف نشاطها، حرية العمل في محلات تعبئة سمك التونة، إعادة تشغيل السكة الحديدية، استئنافة أبير النخل في الواحات، التوقف عن إطلاق النار ضد القوات الإيطالية والكف عن شتم العساكر الليبيين المكلفين من قبل الإيطاليين والذين كانوا ينعتون بالخنازير والخونة. من جانبهم رد القادة العرب أن سياسة الحكومة غير صادقة وتعتمد دوما آلية القهر والقوة، وأن الأنظمة البيروقراطية والقضائية ينبغي أن تتغير جذريا، وأن السماح بإنشاء الإمارة وسحب الوحدات الإيطالية من ميناء مصراتة يكفل وحده التواصل إلى اتفاق مع الحكومة. وقد رد رابيكس على انتقادات القادة العرب ومطالبهم بلا مهذبة، لكنها حاسمة وقطعية. على المطالبة المتكررة بالإمارة رد رابيكس في 5 من أبريل: إن إلحاحكم على مطلبكم يعني إصراركم على إعلان الحرب، وفي هذه الحالة أنتم من يتحمل مسؤولية ذلك. في مساء اليوم نفسه قفل الوفد الإيطالي راجعا نحو طرابلس. عندما حانت لحظة العودة يذكر رابيكس: سألني محمد فرحات إن كنت سأعود إلى فندق الشريف، أجبته أنه من الذكاء إلى حد لا يمكن أن يخفى عليه أني لا أرى أي إمكانية لذلك، لأن القادة سلكوا طريقا لا تقود إلى أي اتفاق. أثناء اللقاءات في فندق الشريف حاول رابيكس التنحي جانبا بمحمد فاكيني لانتزاع موافقته على عودة البربر إلى الجبل، وأضاف: لإبداء حسن نواياه نحو الحكومة كان يتوجب عليه الانسحاب وضمان عدم وجود رجاله المسلحين في الزاوية. أتاه الجواب بصورة غير مباشرة عبر أحد معاوني زعيم الرجبان الذي وضح أن محمد فاكيني لا يعرض عودة أهالي نالوت وفساطو يفرن من البربر إلى أراضهم، لكنه لن يسمح بعودة خليفة بن عسكر وموسى قرادة وسالم البرشوشي لما اقترفته أيديهم من جرائم بحق الأهالي العرب. أثناء محادثات فندق الشريف كانت فرصة الهدنة مفيدة سواء لفولبي أو لأحمد المريض، فالأول كان بحاجة لأن تعود الأمور وتستقر في إيطاليا بعد أن أثارها بتهوره من خلال العملية العسكرية في ميناء مصراتة، بينما كان الثاني يأمل أن يلعب الوقت لصالحه بسبب الأخبار التي كانت تصله عن طريق مبعوثه إلى روما حول الأحداث الإيطالية. في الوقت ذاته كان الاثنان يحاولان تعزيز قدرتهما العسكرية لاقتناعهما أنه بعد 10 من أبريل لن يكون هناك مجال لهدنة جديدة بل للحرب. لهذا السبب أيضا لم يترجع أي منهما قيد أنملة عن مواقفه. وفي 1 من أبريل كما ذكر فولبي كتب أحمد المريض إلى والي طرابلس مطالبا بإلغاء وتعديل كل اللوائح الإقليمية والسياسية والإدارية التي صدرت من جانبنا حتى الآن، مع الإقرار بسيادتنا بشكل مبهم. كان الرد على هذه الرسالة هو الرفض القاطع للمقترحات التي جاءت فيها. 2. في هذه الأثناء في إيطاليا، بعد سقوط رئيس الوزراء إيفانوي بونومي، أصبح تولي مقاليد الحكم أكثر صعوبة في ظل المد المتصاعد للفاشية، إذ سلمت الحكومة في نهاية شهر فبراير سنة 1922 إلى لويجي فاكتا، وهو شخصية من الدرجة الثانية، في حين كلف بالمستعمرات جوفاني أمدولا، أحد أتباع نيتي، الذي حل محل جيراردي. تميزت الاتصالات التلغرافية الأولى بين الوزير الجديد والوالي فولبي بلهجة صارمة، إلى حد قرر معه هذا الأخير تقديم استقالته أثناء عودته إلى روما للقاء أمندولا. بالفعل كان فولبي يعتبر الوزير الجديد متصلبا ومناهضا للاستعمار، وأنه في كل الأحوال الرجل الأقل كفاءة لإدارة سياسة القوة التي دشنت بإعادة احتلال مصراته. ومع ذلك منذ لقائهم الأول ترسخت بين الرجلين علاقة جيدة تمخضت مباشرة عن برنامج عمل محدد للمستقبل. استلم أمندولا مهام وزارة المستعمرات في 26 فبراير 22900، في ذات الوقت الذي انطلقت فيه المحادثات بين مبعوثي فولبي وقادة التمرد العرب في فندق الشريف، واضطر أن يواجه في البرلمان المشكلة الليبية مجيبا على مسألة تقدم بها السيناتور ليبرتيني. جاء خطابه في غاية الوضوح، وقد أخذ شكل برنامج وتضمن بضعة أفكار سيبقى متمسكا بها طيلة أشهر وزارته الثمانية. استهل أمندولا خطابه قائلا: أنجزت في ليبيا بعض الأعمال القيمة دون شك، ويجب ألا ننقص من أهميتها بنقد عابر، بيد أن تلك الأعمال لم تتواصل في خط متناسق، وغالبا ما تناقضت فيما بينها أو ألغى بعضها البعض الآخر. من ذلك التضارب والإلغاء المتبادل ولدت تلك الحالة التي نجد أنفسنا فيها منذ مدة. ثم انتقل أمندولا للحديث عن العلاقة بالأهالي الليبيين، وبشكل خاص عن صعوبة إرساء العلاقات مع القادة الوطنيين المتمردين، وأعلن أنه ما كان ليلغي الاعتراف بالقانون الليبي الخاص، حتى وإن كان يرى في صدوره نوعا من السذاجة المثالية لسياستنا. بالتالي التزم أمندولا بعدم إبطال القانون الخاص وبتجنب تأليب قادة التمرد واحدهم على الآخر، وكان حازما حول هذه النقطة. لن يتيسر تطبيق أي نظام في ليبيا إذا ما استمرت الصراعات بين القادة، تلك التي اعتقدنا في لحظات ما نتيجة رؤيتنا الخاطئة للأمور أنه قد يمكننا استخلاص فوائد لنا منها. وهكذا تخلى أمندولا عن السياسات المريبة والدسائس، ولم يرفض التعرف على آراء الأهالي ومشاعرهم، شريطة ألا يصر قادة التمرد على التفاوض مع السلطات الإيطالية ندا لند، وتابع قائلا: نحن نتطلع للسلام باهتمام كبير، لكن لن يتيسر لنا تحقيقه ما لم يكن الأهالي راغبين به مثلنا، ويتوجب عليهم في هذه الحالة أن يقدموا البراهين الملموسة عن رغبتهم. وإن كانت تدور بخلد قادة التمرد برامج أخرى لتنفيذ مخططات متطرفة بدعم إسلامي، وإن كانوا يسعون لإبقاء البلاد في حالة اضطراب، يجب أن يكون واضحا لديهم عدم وجود لأي إمكانية للتوصل إلى اتفاق. كان خطاب أمندولا موجها بصورة خاصة إلى قادة طرابلس الغرب الذين اجتمعوا بفندق الشريف للتباحث مع رابيكس وباليلي، بيد أن الرسالة رغم ما فيها من اعتدال وتعقل وصلت متأخرة إلى المعنيين بها، في فترة كان القادة العرب قد فقدوا الثقة كليا بالسلطات الإيطالية بعد 3 سنوات من التسويف والوعود الزائفة والدسائس، وبالنتيجة لم يروا طريقا آخر لنيل حقوقهم غير طريق المواجهة المسلحة. وصلت الرسالة متأخرة كذلك، نظرا إلى أن مطالب أهالي طرابلس الغرب ما عادت كما كانت عليه خلال 1919، فحينها كان يكفيهم حصولهم على الحريات التي أقرت في القانون الخاص. أما الآن وكما رأينا أثناء مفاوضاته في فندق الشريف، فبدت المطالبة بالحكم الذاتي والإمارة مطالبا لا يمكن التنازل عنها، لذلك قدر لرسالة أمندولا أن تهوي في الفراغ. في 10 من أبريل 22900 انتهت الهدنة التي أقرت بين فولبي وأحمد المريض دون أن يبادر أحد الطرفين بأي شيء لتمديدها. وكان العرب أول من استهاكها حين هاجموا في 14 من أبريل بقوى ضخمة الحامية الإيطالية المدافعة عن محطة السكك الحديدية بالرأس الأحمر في أطراف الزاوية، محاصرين إياها طيلة يوم كامل. كان يقود العملية النائب السابق محمد فرحات الذي كان يتولى قبل أسابيع قليلة رئاسة لجنة غاريان بروما، نظرا لوجود شخصية لها هذا الحضور السياسي كالذي يتمتع به فرحات به. اتخذ قطع الهدنة معنى تجاوز معه مجرد رفع السلاح. وفي الحقيقة كان الأمر بمثابة إجابة واضحة لأماندولا، إذ لم تكن هذه القطيعة مع طرابلس فقط بل مع روما أيضا. جاء رد فعل فولبي على هجوم الرأس الأحمر سريعا بين 14 و 25 من أبريل. اشاح فيلقاني بقيادة العقيدين كوتوري وغراتسياني منطقة الزاوية التي كان يحاصرها الثوار، ففكوا الحصار عن حامية الرأس الأحمر، كما شتتوا العرب من الواحة المحاذية في قرقوزة والطويبية والزاوية، وعدوا اتصالات بين طرابلس وزوارة. شاركت في العمليات جماعات من أتباع المذهب الإباضي بقيادة يوسف خربيش. مرة أخرى وبرغم وعود أماندولا، عادت السياسة القديمة والبلهاء بتسليح البربر ضد العرب. أثناء عملية تمشيط المنطقة الواقعة جنوب الخط الحديدي، نفذ فيلقا، كوتوري وغراسياني حكم الإعدام على كل من يتجرأ ويبدي أي مقاومة، جريا على أسلوب ستستمر ممارسته طيلة عقد كامل. وقد علق رافائيلي رابيكس على هذه العمليات بقوله: هكذا خلال 11 يوما أخفقت بشكل يائس مبادرة محمد فرحات الغبية التي علق عليها قادة التمرد الكثير من الأوهام. فقد مشطت قواتنا بكل المنطقة الساحلية من طرابلس إلى زوارة على طول 120 كيلومترا حتى استتب فيها النظام والهدوء. وخوفا من هجوم كاسح على العزيزية التي يحاصرها ثوار منذ شهرين والتي يجري إمدادها بالمؤونة والعتاد جوا، أمر فولبي بفك الحصار خلافا لرأي الماريشال بادوليو الذي نزل بالمستعمرة في 26 من أبريل بهدف مراقبة إمكانية نجاح هجوم الوالي فولبي الجديد. شارك في عملية كسر الحصار على العزيزية قرابة 9000 رجل توزعوا على 6 فرق متحركة، ووضع تحت تصرفها 14 مدفعا. كانت هذه هي المرة الأولى منذ اندحارنا سنة 1590، كما ذكر العقيد غوليا ليمو نازي، التي تتحرك فيها وحداتنا باتجاه الجنوب. انطلق الفيلقان في 25 أبريل من طرابلس وجانزور والمشاشطة متجهين صوب سواني بني آدم ومتقدمين على جبهة اتساعها بين 8 و10 كيلومترات. في 29 من أبريل تم بلوغ الهدف، وضربت بشدة قوات التمرد التي يقودها أحمد المريض في 30 من نفس الشهر تحت وطأة عاصفة رملية بلغ على إثرها معدل الحرارة 55 درجة. استأنف فيلق غراتسياني سيره حتى بلغ العزيزية وفك عنها الحصار. خلال الأيام اللاحقة توغلت الوحدات الست في الجفارة والعزيزية ملحقة هزائم متكررة بالمحلات العربية دافعة إياها تجاه الجبل. وخلال 20 يوما أعادت احتلال فضاء شاسع جدا وكبدت المتمردين خسائر فادحة. فسر أسباب نجاح العملية أحد رواد عملية الغزو العقيد الشاب غراتسياني الذي عقد عزمه لدى نزولهم في المستعمرة ألا يكون خاضعا لإمرة أحد. بالفعل منذ انطلاق المواجهات بدأ غراتسياني الأكثر جسارة وتصميما وانفلاتا بين العقداء الشباب، فهو يؤكد أن العرب أدركوا أنهم يواجهون عدوا لا عهد لهم به، ويتابع قائلا: إن روحا جديدة تحفزه تولدت من الانتصار الكبير على الجبهة الأوروبية حيث يستعمل وسائل مستحدثة، فهو لا يعرف التوقف بمجرد سماع إطلاق نار ولا يخشى الحرارة الملتهبة ولا المناخ القاسي، لا يفصح أبدا عن نواياه، يهاجم بسرعة وباندفاع على الأجنحة ومن الخلف ومن الأمام بدون هوادة أو رحمة. 3. بتحرير السهل من المحلات العربية، انتقلت حكومة طرابلس إلى المرحلة الثانية التي كانت تهدف إلى إعادة توطين البربر في جبل نفوسة وفساطو. شاركت في العملية الوحدات المتحركة التابعة لجراتياني وبيزاري وغالينا وباليلي والجماعات البربرية المتعاونة بقيادة يوسف خربيش. في 29 من مايو قبل الانطلاق في العمليات، بعث رودولفو غراتياني من زواره رسالة إلى محمد فاكيني الذي كان يعرف قوة غريمه المرعبة. تقول الرسالة: نخبركم أن الوالي أصدر أمرا بتوقيف خليفة بن عسكر وعزله من منصب قائم مقام نالوت. جاء توقيف بن عسكر نتيجة لتعنته وإصراره على الاستمرار في حرب الجبل، في حين لم تكن الحكومة تطلب سوى عودة أتباع المذهب الإباضي إلى أراضيهم بوسائل سلمية وليس عن طريق حرب سببت ضررا كبيرا لرجاله. بعد هذه المقدمة التي يقر فيها بصراحة بالأخطاء والعنف المسلط ضد العرب من طرف ابن عسكر، غير غراتسياني لهجته قائلا: نحن لن نقترف شيئا ضدكم وضد رجالكم ما لم تمسوا بسوء جنودنا أو أتباع المذهب الإباضي، لكن إن سمعنا طلقة بندقية واحدة من جانبكم فسيكون ردنا بأسلحة رهيبة وستكونون مسؤولين أمام الله عن الدماء التي ستسفك. بين 29 من مايو و10 من يونيو، في الوقت الذي تفجرت فيه معارك الجبل بشكل متتابع، أرسل غراتسياني إلى محمد فاكيني زهاء 6 رسائل بأسلوبه العسكري الفظ، مراوحا بين الوعد والوعيد، في حين تميزت ردود فاكيني التي تثير الإعجاب بطابعها الواقعي ولإدانتها الفتن بصورة جلية ولمشروعية مطالبها ولأسلوبها المتزن واللائق. كان الرد الأول بتاريخ 3 يونيو، وهو يوم اختلط فيه الفرح بالحزن لدى فاكيني، فقد استطاع عرقلة غراتسياني في أبار الوخيم بقتل ضابطين إيطاليين وحوالي 100 من جماعة خربيش غير النظامية. لكن أثناء الصراع فقد محمد فاكيني ابنه الثاني حسين الذي لم يكد يتم 20 من عمره، وهو شاب كما ذكرنا سابقا، كان قد شارك في السن 13 في المعارك التي دارت حول زواره. قبل ساعة قليلة من انطلاق معارك الوخيم، أملى محمد فاكيني على أحد كتبته رده على رسالة غراتسياني الأولى، لخص في الجزء الأول منها قصة الخلاف بين العرب والبربر، ونددوا بتواصل مساعدة الحكومة لأتباع المذهب الإباضي. فيما يتعلق بتوقيف خليفة بن عسكر، علق فاكيني قائلا: فعندنا ابن عسكر أهون من فساطو وخربيشة، لأنه هو والبارون أهل فساد هذه الولاية أولا وآخرا إذا نظرتم التواريخ. وأمس نحن أخذنا كتابكم حتى تقدم قسم من جيشكم للحرب، فبات رأي عمومنا على ألا تقبلوا الجبلية، يرقون علينا بالقهر، فإذا كنت تريد السلم ترجع بهم إلى زوارة، وأما إذا كان مرادك أن ترقي الجبلية علينا جبرا فلا شك أننا نعرف أنكم دولة ولكن نحارب عن ديننا ووطننا وشرفنا. لاحظ رافائيلي رابيكس أن مواجهة الوخيم أزاحت عن غراتسياني غشوة التوهم بأن السير نحو الجيوش يمكن أن ينطلق دون صراع، ونبهته لقوة عدوه ولقدراته القتالية. وكسبا للوقت وبانتظار أن يرسل له فولبي كتيبة التعزيزات الليبية السادسة، استمر غراتسياني في إيصال رسائل لمحمد فاكيني محاولا فيها إقناعه أن من مصلحته العمل على عودة البربر. كتب بشأن المواجهات حول آبار الوخيم: أنصحك بتأمل الكوارث التي تسببها الحرب وما يترتب عنها من سفك الدماء. علمنا بخبر موت حفيدك، لكنكم أنتم المسؤولون عن ذلك. يؤسفنا ذلك، إلا أننا نرى عقاب الرب لكم ومواصلة تسليط عقابه عليكم. أثناء تبادل الرسائل مع غريمه، استعمل غراتسياني الوسيلة الأكثر سرعة، رمي الرسائل من الطائرات. في 6 من يونيو ألقى على معسكر القائد العربي مع الرسائل بعض القنابل، مما أثار سخط فاكيني فرد على ذلك قائلا: نعتبر أسلوب مراسلتكم عبر قاذفات القنابل عملية استفزازية لا تليق بدولة متحضرة وبأناس معروفين. نحن رجال حقيقيون اعتدنا الحرب، رجال يفضلون الموت الكريم على الحياة الذليلة. إن أردتم السلام، أعيدوا أتباع المذهب الإباضي إلى ديارهم في زوارة، ثم سنتحدث عن المصالحة. إن أردتم لنتلاقى في المفاوضات معنا، أرسلوا المترجم رابيكس والملازم سبيريتشيا، ونحن نضمن سلامتهما. في الغد أرسل غراتياني إلى فاكيني رسالة ثانية دون أن تصحبها القنابل هذه المرة، لكنها حوت فقط دعوة إلى تجنب أعمال التدمير والقتل. مرة أخرى لم يكن الأمر سوى محاولة لكسب الوقت بأسلوب ساذج. في انتظار الكتيبة السادسة التي تأخرت عن الوصول، ولمعرفة أنه لدى فاكيني قوة مؤلفة من 2500 مقاتل أي تفوق ما لديه، وبانتظار التعزيزات التي لم تصل، أرسل غراسياني يوم 3 من يونيو رسالة جديدة إلى فاكيني ينذره فيها بإمكانيته إلحاق خسائر فادحة برجاله لو تجرأ على استعمال القوة. وفي اليوم ذاته 8 من يونيو رد محمد فاكيني طالبا الهدنة الشاملة كما طلب لقاء مباشرا مع غراتسياني. وإذا جعلتم هدنة عمومية في المذاكرات العمومية من سرهونة إلى الشرق إلى غريان إلى الجبل، هذا حال العموم، وللحوض وأهالي الجبل نراه لصلاح عموم الولاية ولمصالح الدولة قاطعا لهذه الحروب. وحسب تعريفي إليكم البارحة، إذا يقدم إلينا ترجمان الولاية بالأمان نتذاكر معه ويرجع إليكم، وإذا لم ترد فترجمانكم، وإذا تبغي معك بالذات فيأتي معك سبايس طليان وعرب، ونجتمع في المحل الذي تقرره مع ترجمانكم هذا إذا لم يأتي ترجمان الولاية. والخلاصة، نحن نحب السلم إذا افتتكنا من ظلم الجبلية وعنادهم ومساعدتكم لهم. برغم هبوب ريح القبلي بشدة وبشكل لا مثيل له بين 4 و 11 من يونيو مما عرقل سير العملية العسكرية، لم يتوقف محمد فاكيني بمساعدة أحمد السني عن إثارة الخصم بمناوشات وأعمال عدوانية. كما يذكر غراتسياني في مذكراته، استطاع فاكيني ترتيب مواقع محلاته في مواجهة المعسكر الإيطالي بسواني الكردي. رد غراتسياني بإرسال طائراته لقصف المواقع العربية. وفي رسالة بتاريخ 10 من يونيو تجاسر على التصريح التالي: لم يحصل لي شرف التعرف عليك شخصيا، لكن فلتعلم أني لست متحيزا لا لمصالحك ولا إلى مصالح أنصار المذهب الإباضي، فأنا أتصرف من منطلق مصالح حكومتي. أثناء هذه المراسلات أبدى محمد فاكيني صبرا وحكمة منقطع النظير، حيث لخص لغراتسياني الأحداث التي تورط فيها أتباع المذهب الإباضي خلال العقد الأخير، مذكرا أن حكومة طرابلس هي من أرسلت ابنه حسن إلى الجبل لجهاض ثورة خليفة بن عسكر. فقد كان سليمان الباروني وخليفة بن عسكر وراء اندلاع الحرب في الجبل، حيث طرد الأول من طرابلس الغرب حسب رغبة الوالي فولبي، والثاني نفذ فيه الإيطاليون حكم الإعدام بعد إدانته بالخيانة العظمى. لكن غراتسياني على ما يبدو نسي هذه الأحداث كليا، وارتكب نفس أخطاء مانزينجر وميركاتيلي ذاتها بإعادة تسليح البربر. ويواصل فاكيني: لست رئيس دولة ولا القائد الأعلى للجبل، فما أرنو إليه فوق كل اعتبار هو العمل من أجل مصلحة وطني. أما أنتم فقد ارتكبتم خطأ جسيما من خلال تجنيد عصابة يوسف خربيش في صفوفكم. واختتم الرسالة بهذه العبارة: نحن نريد السلام، وأنا لا أخشى طائراتكم وتحمل المسؤولية التامة. الحياة ليست دائمة. بوصول الكتيبة الليبية السادسة إلى سواني الكردي يوم 11 من يونيو انتهت المراسلة بين الرجلين. في صباحة الغد توقف هبوب الريح القبلي، فتحرك غراتسياني يحدوه هدف احتلال الجيوش، لكنه أثناء السير تعرض لهجمات متكررة من محلات فاكيني رغم نشاط الطائرات المستمر التي زرعت الرعب والموت في صفوف العدو. كما يذكر غراتسياني: هزم مقاتل محمد فاكيني في المرة الأولى في واحة الجيوش، يوم 13 من يونيو، فانسحبوا نحو جدو وحاولوا صد المهاجمين عند مضيق بالسلامات، لكنهم هزموا مرة ثانية في 18 من يونيو، مما سمح لجراتياني باحتلال جادو وكاباو ونالوت مجددا. خصص محمد فاكيني بضع صفحات من مذكراته للمعارك التي اندلعت بين 3 و 8 يونيو. تتطابق روايته للأحداث بالضبط مع روايتي جراتياني ورابيكس، فهو يبين الانتصارات ولا يتستر على الهزائم. بعد المواجهة الساخنة في منطقة السلامات كتب: وبعد هذه المحاربة لم رأى المسلمون أن لا قدرة لهم هذه المرة على مقاومة الحرب لفقد لوازمها ولعدم زيادة قوة تأتيهم من الشرق، لأنه لم يأتي إلا 100 مسلح من يفرن، أي أم الجرسان وتاغمة وشقرنة وغزاز، ومقدار 100 من ثلث الريينة الغربي وعبد الله الرحيبي. فعندها تأخرت عموم المسلمين وارتحلت إلى القبلة ونواحي مزدة، لأن الريينة والمشاشية والأصابعة قاموا لمناصرة العدو مثل السابق. ولله در عموم الإسلام والمجاهدين ما قصروا مع ضعف قوتهم. وبعد أن هزم مرتين انسحب محمد فاكيني مع رجاله وعائلاتهم نحو صحراء الأبيار وأطراف مزدة. كان جراتسيان مقتنعا أنه هزم نهائيا، لكنه كان مخطئا في ذلك، فقد بقي خصمه المرعب على مدى 8 سنوات. 4. مر صيف 22900 في طرابلس الغرب، وقد خيم في أثنائه هدوء نسبي، بينما استمرت الغارات في الجفارة وفي الجبل ضد المواقع الإيطالية المتقدمة، لكنها لم تشهد معاركا ذات أهمية تذكر، غير أن الأوضاع كانت مدعاة للقلق بين القادة الإيطاليين كما شهدت على صلابة المتمردين. بعد انتصارات جراتسياني الكاسحة قرر الوالي فولبي قطع دابير أي مقاومة، وعلى إثر زيارة وزير المستعمرات أميندولا لطرابلس أعد فولبي هجوما شاملا قدر له استعادة احتلال الجبل من بني وليد وحتى الحدود مع تونس. وفي انتظار تحريك الفيالق للهجوم المزمع جهز الوسائل اللازمة لهذا الغرض بكل عناية. بالفعل في 17 من يوليو وقع المرسوم الذي يفرض الأحكام العرفية وتطبيق القانون الجزائي العسكري على كامل تراب طرابلس الغرب، كما أقام في الزاوية محكمة عسكرية خاصة وخولها الحكم بالإعدام شنقا حسب الممارسات المحلية. في 28 من أكتوبر بينما كانت الفيرق الفاشية تزحف نحو روما، وفيكتوريو عمانويل الثالث يرفض التوقيع على مرسوم الأحكام العرفية، كان العقيد جراتسيان يتحرك من جادو بصحبة 4000 من المشاة و300 من الخيالة و4 قطع من المدفعية بهدف السيطرة على الجبل وقصر يفرن. في 30 من أكتوبر بلغ فيلق جراتسياني بلدة عين الرومية، حيث انضم إلى مجموعة إضافية تابعة للبربري يوسف خربيش وفرق المشاشية والريينة غير نظامية. في الغد استأنف جراتسياني تقدمه، حيث تصادم في معارك عنيفة مع رجال محمد فاكيني وأحمد السني في أم الجرسان وفي صوفيت، ملحقا بهما هزائما. واستولى على أعداد كبيرة من المواشي ومدفعين وعدة رشاشات وعدد كبير من البنادق والذخيرة. حسب رابيكس خلف الثوار وراءهم في ساحة المعركة 230 قتيلا. في اليوم ذاته احتل فيلق جراتسياني قصر يفرن والتحم مع مجموعة بزاري الوافدة من العزيزية. يذكر جراتسياني: شاء القدر أن تجري المعركة قرب ضريح صفية القديم، حيث عثرت بين أطلاله على قطعة نقدية قديمة عليها رمز إمبراطورية روما وفي الخلف صورة إمبراطور، أهديتها لاحقا إلى الدوتشي. كنت أتمنى أن تقوم وحداتنا المظفرة باستيراد أسلحتها بمناسبة قدوم الفاشية احتفاء بانتصارنا الكبير المظفر في الصحراء، مستبشرا خيرا بهذا الطالع الميمون لمجد إيطاليا على أرض إفريقيا. مع قيام نظام الفاشي وغياب المعارضة القادرة على انتقاد تجاوزات الاستعمار، اتخذت إعادة احتلال ليبيا نسقا متماسكا وامتدادا لا مثيل له، فعلى إثر سقوط قصر يفران سقطت غريان في 17 من نوفمبر 22900 وتلتها ترهونة في 7 فبراير 23900 ثم زليطن ومصراته في 26 من فبراير. وأخيرا سقطت بني وليد وكافة أراضي ورفلة في 27 من ديسمبر. في فبراير سنة 24900 احتلت مجددا الواحات النائية بسيناون وغدامس ومزدا. كانت سيرت آخر ما سقط من المواقع في 23 من نوفمبر 24900. باحتلال سيرت مجددا كما يذكر رافائيلي، يمكن القول أن السيادات الإيطالية انبسطت على كل طرابلس الغرب لما في العملية من مصالح سياسية واقتصادية بعيدا عن حدود احتلالنا جنوب غدامس وسيناون ومزدا وجنوب أحواض زمزم وسوف الجين. لم تبق سوى بعض فلول متمردة غير ذات اعتبار تحفزها روح النهب المتوارثة أكثر منها أحاسيس العداوة السياسية. عموما التزم رابيكس بالحذر والتزان في أحكامه، لكنه أخطأ في تقييمه هذه المرة، فما كانت تنظيمة المتمردين الناشطة في الصحاري القبلة وفازان قليلة العدد ولا مدفوعة بروح السلب والنهب، فهي تضم بعض القادة النافذين والمقتدرين الذين لم يقبلوا أبدا بالمساومة واستمروا في القتال حتى مطلع سنة 1930، لأنهم رأوا أهاليهم يموتون من الجوع والأوبئة وجروح المعارك القاتلة. وما كانت قوة محلات المتمردين قليلة العدد ولا فاترة، فقد أرسل رودولفو غراتياني في 14 يناير 23900 وللمرة الأخيرة رسالة إلى محمد فاكيني يدعوه فيها لتسليم نفسه: ألم ترى أن الله تبارك وتعالى يكافيك في أعمالك يوما في يوما في ذريتك وشيعتك وفي جميع ما عندك؟ وأنت باق على ما أنت عليه وتارك رحمة الله خوفا من الحكومة؟ والحال أن الله تعالى والحكومة رحمتهم واسعة لكل من التجأ إليهم وتاب، ويعاقبون العقاب الشديد من داوم على ما هو عليه. بناء عليه أنذرك للمرة الثانية وربما الأخيرة وما بعد إنذار إعذار، فاختر لنفسك أي القرار تختار. مرة أخرى بصبر وثبات رد فاكيني العجوز على غراتسياني ملخصا أحداث الماضي فكتب: إن أردتم معرفتي حق المعرفة ليس أمامكم سوى معاينة سلوكي والاطلاع على رسائلي وخطاباتي وأفعالي في الماضي، فهي مسجلة كلها في أرشيف الولاية. توفي ابني حسن بسبب أوامر صادرة من حكومتكم ودفاعا عن القانون أيضا ضد كل من خليفة بن عسكر والباروني، مطالبنا مدونة وهي موجودة في مكاتب الوالي فولبي، لكنكم فضلتم تجاهلها والشيح منطقتنا بالقوة لصالح أتباع المذهب الإباضي. ألحق غراتسياني بمحمد فاكيني عدة هزائم، لكن الرجل بقي على قيد الحياة، وهو من هذه الناحية يعتبر محظوظا، إذ بين 22900 و 24900 لقي الكثير من القادة الآخرين حتفهم في المعارك، أو أعدموا شنقا، أو رحلوا، أو أجبروا على المنفى. مثلا استسلم الهادي كعبار عند الهجوم الإيطالي على غريان، وعقابا له نفذ فيه الحكم بالإعدام شنقا في ساحة السوق مصراتة. قتل محمد سعدون الشيتوي في بئر تجموت دفاعا عن جنوب مصراتة. وفي ساحة الزاوية أعدم شنقا كل من عبيدة بن زكري من سرمان ومحمد زكي أمقيق من الزاوية ومحمد الدريدي من العلاقة. وتلمس النجاة في مصر كل من عبد الرحمن عزام وعبد الله تمسكت وبشير السعداوي وأحمد المريض مع قرابة 200 من أتباعه وأحمد الشتيوي وعمر بودابوت والحاج علي المنقوش مع 700 من مناصره والشيخ محمد سوف وابنه عون سوف مع 200 من المجاهدين. بتيقنهم أن المعركة خاسرة لا محالة، عبر بعض الأعيان الوطنيين مثل عثمان القزاني والصادق بلحاج وخالد القرقني من برقة إلى مصر، وخضع قادة آخرون إلى السلطات الإيطالية بعد مفاوضات طويلة مع طرابلس، من بين هؤلاء كان مستشار الحكومة السابق علي الشنطة وعلي بن تنتوش ومسعود فاكيني شقيق زعيم الرجبان. أثناء إعادة الاحتلال الشامل إلى جفارة والجبل فقد المجاهدون ما لا يقل عن 6000 رجل، حتى في صفوف المدنيين سجلت خسائر هائلة. وكما يذكر رابيكس بعد احتلال الزلطين مجددا، فر ما يزيد عن 2000 عربي مع عائلاتهم وقطعانهم باتجاه وادي فوقاص تحت وابل قصف طائراتنا. وكإجراء عقابي أول شاعت أيضا عادة هدم منازل قادة التمرد، وما كان بشيء نادر بعد المواجهات بناء معسكرات الاعتقال للأهالي من الذين يعلنون خضوعهم. لكن الجدير بالأهمية بالنسبة لإيطاليا في عهد موسوليني هو وضع حد للمقاومة في طرابلس الغرب. أعلن وزير المستعمرات فيدر زوني في البرلمان: لقد استطعنا في كلتا المستعمرتين طرابلس وبورقة أن نفرض هيبتنا ونستعيد اعتبارنا كاملا وأن نبسط عليهما سلطتنا الفعلية دون أن يشكل ذلك مضاعفة سلبية على الميزانية لاحقا وبخسائر بشرية محدودة لا تزيد بالتأكيد عما تكبدته وحداتنا من جراء هجمات المتمردين وقطاع الطرق من السنوسيين في الماضي. الفصل الحادي عشر: حياة وموت في الصحراء. 1. مع صعود الفاشية لم تتغير ديناميكية العمليات الحربية فقط، بل تغيرت أيضا عقلية المستعمر وأسلوبه وفلسفته. كتب الوالي فولبي: فضلا عن التفوق العسكري نملك تفوقا أخلاقيا مستمدا قيمه من تراثنا التاريخي وقوته ومن عظمة الدور الحضاري الذي طلعت به إيطاليا عبر القرون. إن حضارات مثل حضارتنا لا يمكن لها أن تخضع أمام الأهالي ولا يمكن أن تتلائم مع أي مساومة، بل ينبغي أن تثبت حضورها دون أن يعيق مسيرتها أي شيء. وصارت تأكيدة وزير المستعمرات في دار زوني أكثر دقة وحسما حول تجنب أي مفاوضات مضرة مع المتمردين فيما يخص السيادة الثابتة للراية الإيطالية، وتجنب التلاؤك الجبان في تطبيق المعايير البسيطة والواضحة لسياسة تتلائم مع حقوقنا ومصالحنا، وتجنب التباطؤ الحذر للآليات العسكرية الثقيلة حتى لا تعجز عن مواجهة الهجمات الخاطفة لزمر العدو، وضرورة التحرك الحاسم من بعض الفرق الحربية المدربة والسريعة تحت قيادة خبيرة نحو هدف واضح يجب بلوغه بأي ثمن. في رأي لجوسيبي بوتاي بدأ الاستعمار الحقيقي فقط مع حلول الفاشية، وكل ما أنجز سابقا منذ الإنزال بعصب وحتى 1922 يعرب فقط عن نزوات خاطفة ومنفلتة تلقصها الفتنة والتنسيق تحت مباركة البرلمان بين الافتتان بالعقلية العسكرية الأصيلة وبين رؤى محدودة لعقلية إدارية قادرة في أقصى تقدير على تنظيم واحد من المدن على الساحل لا تطلع إلى أهداف كبيرة لسياسة استعمارية جادة. لم يكن فولبي قادرا فقط على رسم المسار الجديد للاستعمار الإيطالي، بل كان قادرا أيضا على ترجمته على أرض الواقع. فعلى مدى 36 شهرا من ولايته احتل ثانية منطقة طرابلس الشمالية كلها بتكاليف متواضعة وبخسائر معدودة نسبيا، 620 قتيلا و1924 جريحا و38 مفقودا. وحسب بعض المصادر الإيطالية بلغ عدد ضحايا العرب في نفس الفترة 6500 قتيل. مع ذلك لم تسحق مقاومة المجاهدين نهائيا. خلال أغسطس وسبتمبر من سنة 23900 وبفضل الدعم العسكري والمالي لمحمد صفي الدين السنوسي استطاع المجاهدون العرب الاحتفاظ بقدراتهم على تنظيم هجوم واسع ضد مراكز القصبات وترهونة ومصراته إلى درجة سادت معها الخشية من تمرد شامل في الأوساط الإيطالية كالذي قد هز طرابلس الغرب سنة 15900. بالفعل كان ذلك أمل صفي الدين الذي جند للهجوم على مصراته وحدها ما لا يقل عن 5000 رجل، فضلا عن المساعدة الفاعلة للأهالي. 2. كانت قوات المحلات المتلهفة التي تتحرك على غير هدى في المنطقة الصحراوية الشاسعة في أطراف الحمادة الحمراء مثار قلق لحكومة طرابلس، وكان يقودها محمد فاكيني والأخوان أحمد ومهدي السني وزعيم الطوارق العجوز سلطان آمود والأخوان مختار وأحمد راسم كعبار. كان فولبي يتابع تحركاتهم وخاصة تحركات محمد فاكيني بترصد كبير، وكان ينقل أخبارها على جناح السرعة إلى الوزير فيدريزوني. في 25 من مايو 1923 مثلا ذكر فولبي: أفاد المخبرون أن محمد فاكيني لا يزال في أطراف درج لكنه عاجز عن التحرك. وكتب في 25 من يونيو: انتقل محمد فاكيني صوب أم العسيم الواقعة على مسافة مسيرة يوم ونصف اليوم جنوب درج بصحبة مجموعة صغيرة من رجاله. لكن مع شهر أكتوبر صارت الأخبار مدعاة للقلق حتى وإن لم تثبت صحتها كلها. واصل فاكيني وسلطان آمود التنقل بجهة درج سيناون بهدف تجنيد المسلحين تحت راية السنوسية، وكان ابن لفاكيني بصدد إعداد قافلة كبيرة قوامها ما بين 600 و700 بعير في منطقة تيطاوين الواقعة تحت الحماية الفرنسية. يقدر الضابط فيتالي الذي يقيم بنالوت بناء على معلومات وردته من مخبره عدد رجال المحلة التي شكلها فاكيني والأخوان السني في القبلة بقرابة 1000 نفر. في 13 من نوفمبر 23 و900 ألف وصل خبر جديد من فولبي إلى روما. في الرسائل السابقة جرى لفت النظر إلى الأنشطة التي أطلقتها منذ أشهر في القبلة بعض العناصر السنوسية الطرابلسية مثل محمد فاكيني وسلطان آمود الذي يدعمهم ويشجعهم صفي الدين شخصيا. حاولت هذه العناصر اليائسة في القبلة ضربنا مرتين بشكل مفاجئ في مقر الحامية البعيدة في نالوت. التفت فصائلنا على المحلة عند وادي تلوت وتركت في الميدان مئات الجثث، وأجبرت المحلة أيضا على التشتت والفرار، وقد لحقت وحدات خيالتنا على تل الواعر. اترفش لفاكيني في غزو نالوت واحتلال الرائد فولبيني لغادامس في 16 فبراير 24 900 ألف صارت أفضع المجاهدين أكثر صعوبة. ابتهج فولبي بالنصر وكتب في 15 نوفمبر 24 900 ألف: سدد احتلال غادامس ضربة قاضية لتنظيم المتمردين وبدد قواتهم المتبقية وانتزع منهم كمية هائلة من العتاد الحربي، كما أجبر أغلب دعاة التمرد على الفرار هائمين على وجوههم في الجهات النائية بعد أن فقدوا ثقة الأهالي بهم. يتضح من قراءة التقارير اليومية التي كان فولبي يرسلها إلى روما أنه طيلة الفترة الممتدة من يناير إلى مايو من سنة 25 و900 ألف لم يحدث ما يثير القلق أو يعكر صفو الهدوء المخيم على الساحة، وإن وقعت بعض المناوشات فقد كانت بعيدة جدا في منطقة الشاطئ وفازان وما كانت لتقلق فولبي مطلقا. وكتب قائلا: إن الأخبار التي تصلنا حول مكائد المتمردين الرئيسيين المعروفين بالجنوب الغربي مثل محمد فاكيني المبعد عن الجبل، عدونا الذي لا يرجى صلاحه هو أحمد السني أحد أتباع السنوسية الكبار في طرابلس الغرب، غير دقيقة على الإطلاق، لكنها تلتقي لتؤكد إصرارهما على التحرك، كما تؤكد خبر زيارتهما لخليفة الزاوي بمرزق بغرض إقناعه بالتكاتف معهما ومع سيف النصر. لم يكتف فولبي بدفع المتمردين المستمر صوب الجنوب حتى أطراف فازان نحو المناطق الوعرة التي يتعذر فيها تقريبا الحصول على السلاح أو على وسائل الركوب، بل كان يسعى أيضا إلى إنزال أقصى العقوبات عليهم. وطبقا للقرار رقم 1/211 بتاريخ 28 من فبراير 24 و900 ألف صدر كافة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة ل13 زعيما من قادة التمرد، من بين هؤلاء محمد فاكيني ومحمد سوف المحمودي وعبد النبي بالخير ومحمد فرحات ومسعود فاكيني. وقد جازف هذا الأخير بتسليم نفسه للسلطات الإيطالية بدلا عن الالتحاق بأخيه محمد في صحراء القبلة، فصدر عليه الحكم بالسجن المؤبد في 28 من فبراير 24 900 ألف، لأنه حمل السلاح ضد الدولة الإيطالية أثناء الثورة التي تفجرت في طرابلس بتاريخ 26 يناير سنة 22 900 ألف. 3. كانت المعلومات التي جمعها الوالي فولبي عن فاكيني مضبوطة، إذ مع نهاية 24 900 ألف غادر محمد فاكيني ورجاله واحة القبلة ولجأوا بعيدا في فازان بحثا عن مكان آمن، ولم يكن رحيلهم بسبب تضييق القوات الإيطالية الخناق عليهم فقط، بل بسبب ضغط حلفائهم الليبيين كذلك، مشاشية محمد بلحاج حسن وأولاد بوسيف أتباع أحمد قرزة الذين توجهوا في نوفمبر 24 900 ألف برفقة جراسياني إلى طرابلس للإعلان عن خضوعهم للوالي فولبي. إن خروج محمد فاكيني ورجاله تجاه فازان يشبه كثيرا خروج النبي موسى، شمل الرحيل مئات المحاربين من الرجبان والزنتان مع عائلاتهم، تصحبهم آلاف الجمال والخيول. لم يحدد فاكيني في مذكراته الطريقة التي اتبعت للوصول للمزرق عاصمة فازان، لكن قائد الرجبان العجوز سلك على الأرجح الطريقة القديمة التي تنطلق من مزدة وتمر عبر القرية الغربية فالحاسي فإدري فتكراتيحة فتاسويا، أي 16 يوما من مشاق السير عندما كانت رياح القبلي والقبائل المعادية تسمح لهم بالمرور. لم يكن محمد فاكين القائد التمرد الوحيد الذي أجبر على اللجوء لفازان، فغالبية القادة الذين نجوا من الأخوين السني إلى عبد النبي بالخير، ومن أحمد الصيد إلى الإخوة سيف الدين النصر، ومن محمد فرحات إلى الصويعي الخيتوني، ممن لم يختاروا اللجوء لمصر أو إلى تونس، نزلوا الواحدة والآخر بمرزق مثيرين توترات كبيرة. كان خليفة الزاوي يحكم في مرزق منذ 1918، وهو من موالد الزاوية، وقد حل بفازان أثناء الحرب العالمية الأولى بأمر من الوالي التركي ثاقب بيك. بعد انتهاء الحرب عاد ثاقب بيك إلى وطنه وترك مهام القيادة إلى خليفة الزاوي الذي سلط منذ ذلك الحين أقصى الأحكام على الأهالي وأنزل بهم العقوبات المجحفة. في أكتوبر 24 900 ألف أدرك خليفة أين ترجح الكفة، فكتب إلى الوالي فولبي رسالة عبر له فيها عن خضوعه التام. تنتهي الرسالة بهذه العبارات: أنا على استعداد للتنازل لكم عن كل ما بحوزتي في التو واللحظة إن شئتم. بوصول الآلاف ممن سموا بالمهاجرين إلى مرزق مع قائدتهم ذوي الشخصية القوية، عمت في المدينة وأطرافها فوضى كبيرة، وسرعان ما تفجرت صراعات عنيفة بين رجال خليفة الزاوي وأنصار عبد النبي بالخير وعبد الجليل سيف النصر الطامحين إلى الحلول ما كان المكلف السابق في الجيش العثماني بقيادة فازان. كانت الفوضى شاملة مما دفع أهالي فازان إلى إرسال عدة مفادين إلى محمد فاكيني يرجونه أن يعود ويتسلم مهام المتصرف التي كانت قد أسندت إليه سابقا أثناء حكم الأتراك، لكن فاكيني رفض هذا العرض ووعد ببذل كل ما في وسعه لإعادة استسباب السلم في المنطقة. على مدى أشهر لعب فاكيني دور الحكم لتصحيح تلك الأوضاع. في 14 من يوليو 25 900 ألف كتب له خليفة الزاوي يطلب منه العون لصد عبد الجليل سيف النصر الذي سار سيرا حثيثا إلى واحة الجفرة مع أعداد هائلة من المسلحين لشن حرب ضده. وفي 26 من أغسطس التمس عبد الجليل سيف النصر بدوره العون من فاكيني: نلتمس مسانداتكم باسم الأخوة القائمة بيننا وباسم الصداقة القديمة التي تربطنا وباسم ولائنا المشترك لأميرنا أيضا، لقد واجهنا خليفة في طويلة وهزمناه، وهو في الوقت الحالي محاصر من قبل قواتنا في مرزق. رغم انهزامه لم يذعن خليفة الزاوي بيسر، ففي 9 من نوفمبر 1925 كتب مجددا إلى محمد فاكيني لإيقاف الحرب وحقن الدماء، واستعداده للتخلي عن منصبه وترك مهمة تسيير اللواء لأيدي سكانه الأصليين. شريطتان يغادر فازان أيضا كل من عبد الجليل سيف النصر وعبد النبيب الخير. بين 9 و17 من نوفمبر 25 و900 ألف، سخر فاكيني كل ما يملكه من فطنة ومن خبرة الوسيط المجرب الواعي للتوصل لاتفاق بين كافة الخصوم، فكتب إلى خليفة الزاوي: أقسم بالله أننا ما أتينا إلى هنا لتولي مسؤولية منصب أو لانتزاع سلطة، لكن لإصلاح الدولة الإسلامية ووضع حد لمآسي الحرب. لقد قابلت بدور الحاكم مؤقتا لمد يد العون لكم ولمصالحتكم مع خصومكم ولرص صفوف الوحدة من جديد ضد العدو الدائم ولإرساء السلام والأمن. رغم حكمة فاكيني وحماسه لتوثيق عرى الوفاق، لم يدم هذا الأخير سوى بضعة أسابيع، إذ تفجر الصراع فجأة من جديد بين عبد الجليل سيف النصر وخليفة الزاوي الذي ما كان قادرا على مواجهة عائلة سيف النصر. في رسالة إلى موسوليني ذكر وزير المستعمرات لانزا دي سكاليا أن عائلة سيف النصر التي لها مناطق نفوذ وإقطاعات في واحات الجفرة وفازان كانت حريصة بشكل كبير على إعادة تنظيم قوات المتمردين ببطء لكن بثبات. كما بين أيضا أن التعزيزات التي يحصل عليها المتمردون من الجزائر وتونس تسمح لهم بخوض غمار حملة ثانية بدون انشغالات لوجستية، لثقتهم بتوفر منافذ جاهزة وآملة للانسحاب في أسوأ الاحتمالات. وخوفا من قرب بؤرة التمرد من خط احتلالنا، اختتم لانزا دي سكالا تقريره بهذا المقترح: لا أرى سبيلا آخر لتلافي كل ذلك إلا بإتمام مخطط احتلال واحات الجفرة وزلة ومرادة وجالو، وسيادتكم على دراية بهذا المخطط عبر المشروع الذي أعيد بعناية فائقة منذ يونيو الماضي من قبل حكومة طرابلس الغرب. لقي المشروع المذكور دعما أيضا من والي طرابلس الغرب الجديد الجنرال أميليو دي بونو الذي حل بالمستعمرة خلفا لفولبي في 2 من يونيو 25 و900 ألف، لكنه رفض من قبل رئيس الأركان بيترو بادوليو الذي أوضح: نظرا للأوضاع الحالية في طرابلس الغرب أرى من الضروري تجنب أي عملية جنوب بونجيم والقريات وتدعيم الاحتلال الذي تحقق حتى الآن. من جانبه تريث دي بونو، لكنه في خطابه إلى وزارة المستعمرات وبصفة سرية كليا لم يتوانى عن انتقاد الحكومة المركزية التي تركت 80 يوما يمر منذ تقديم الدراسات المتعلقة بالعملية المذكورة. في هذه الأثناء كانت الأوضاع في مرزق تتدهور باستمرار، ففي 19 من مارس 1926 كتب خليفة الزاوي إلى محمد فاكيني رسالة قلقة يدحض فيها تهمة عدم الانضباط والعصيان: وقد فهمنا أنكم متستوحشون ومتشوشون من جهتنا، وبلغتكم بعض الشائعات أننا مخالفون ممانعون، فهذا شيء لا يحدث بفكركم ولا يتصور بعقلكم، وحاش الله أن نخالف ونكسر ظهور المسلمين، إنما هذه أقوال مفسدين، فكونوا مطمئنين من جهاتنا كما في السابق، ندعو الله أن يؤيد جنود المسلمين بنصره المبين. كانت تلك بالتأكيد محاولة يائسة للحصول على الحماية في لحظة شعر فيها بالمحاصرة وتقلصت لديه فرص الأمل. لكن كما يذكر فاكيني، تم فرار خليفة الزاوي إلى جهة الطليان في القريات، وبقي حكم فازان أكثره في يد عبد الجليل وعبد النبي والزنسان والرجبان والمرابطين والمشاشية. نعرف بقية مغامرته من تقرير أرسله دي بونو إلى وزير المستعمرات: بعد إقصاء خليفة الزاوي واحتلال مرزق وكل فازان، أوكل عبد الجليل سيف النصر الذي كان ينعم بلقب نائب أمير إلى عبد النبيب الخير شؤون تسيير اللواء، لكن الأخبار المقلقة بالنسبة لحكومة طرابلس لم تنتهي بعد. عقد قادة التمرد اجتماعا في الشاطي قرروا أثناءه إعداد 3 معسكرات مسلحة دائمة، الأول عند وادي الرؤوس والثاني جنوب القريات ومزدع والثالث في الحاسي في الشاطئ الغربي. يذكر دي بونو أن من أهداف المعسكرات الحربية كانت مراقبة الخطوط الثلاثة لإمداد إلى فازان، محاولة توجيه ضربات عن قرب لقواتنا وتكثيف عمليات الإغارة. بالطبع لم يكن هذا هو الشكل الأمثل للتعبير عن الاحترام لبينيتو موسوليني الذي نزل في 11 من أبريل 1926 بطرابلس من البارجة كافور في زيارة للمستعمرة دامت 5 أيام. 4. في تقرير سري جدا من 14 صفحة في 4 من يونيو 1926 أحاط والي طرابلس الغرب الجنرال أميليو دي بونو وزير المستعمرات الأمير لانزا دي سكاليا علما بتطور الأوضاع في المناطق الداخلية الطرابلسية، خصوصا بعد فرار خليفة الزاوي من فازان وسيطرة الإخوة سيف النصر على الأوضاع وتحريضهم جماعة الرحل بالقبلة وسكان الشاطي وفازان وتمكنهم من بسط سيادتهم على منطقة فازان. قدر دي بونو قوات المتمردين الموجودين في القبلة وفي الشاطي وفازان وفي غرب منطقة سرت الأقصى ب6000 بندقية، مما كان يشكل خطرا داهما على المواقع الإيطالية المتقدمة، ولهذا قرر استئناف التقدم تجاه الجنوب بعد أن كان قد أجيل عدة مرات لأسباب مالية. مع ذلك أوضح أن الزحف على بونجيم سكنة ينبغي أن يفهم كبداية لحملة تهدف أساسا إلى تسوية كافة أوضاع الجنوب الطرابلسي، أي الاحتلال الشامل لفازان. وأضاف دي بونو: أطلب بصريح العبارة من سيادتكم أن يكون لي شرف ومسؤولية الإدارة العليا للعمليات، وأن تسند القيادة العسكرية الفعلية إلى الجنرال تشيكو نيتي، لكن الأمر تطلب انقضاء مهلة 6 أشهر وعودة فيدر زوني إلى المستعمرة لدراسة مشروع دي بونو من جديد. في 24 من نوفمبر 1926 أرسل فيدر زوني إلى موسوليني رسالة مستفيضة حول الأوضاع في طرابلس الغرب، نقلت بأمانة تقارير دي بونو ومقترحاته، بعد أن استهلها قائلا إن أفضل فرصة للإجهاز على التمرد كانت في خريف وشتاء 1924 و1925. أوضح الوزير قائلا: على العكس من ذلك، لقد سبب التوقف التام عن القيام بهجمات طيلة 30 شهرا بتوليد أحداث أثرت سلبا علينا، وبالنتيجة أتاحت الفرصة لجماعات متنوعة ومتفرقة من خصومنا كي تتوحد وتلحق بنا الضرر. وبناء على هذا فقد اقترح مجددا المضي قدما والأخذ برأي دي بونو والذي يقضي مساهمة استثنائية من الدولة ب50 إلى 60 مليونا. رد موسوليني على فيدر زوني بشكل إيجابي، موضحا أنه ينبغي دراسة العملية بدقة كي تكون ذات جدوى وكي لا تشكل عبئا كبيرا على الميزانية. تطلب الأمر مرور 6 أشهر أخرى لتسليم 10 ملايين الأولى اللازمة لبدء المشروع، وقد أثر على القرار حادث طارئ، تمرد قائد المشاشية محمد بلحاج حسن الذي كان يعد منذ سنوات حليفا أساسيا لغراسياني لما قدمه من خدمات جليلة. في أوائل شهر نوفمبر 1927 التقى دي بونو في روما بوزير المستعمرات فيدر زوني ووالي بورقة آتيليو تروتسي والجنرال ميزيتي لوضع اللمسات الأخيرة على خطة العمليات. شمل المخطط 3 مراحل: 1. الربط الترابي بين المستعمرتين الليبيتين على طول خليج سرت وحل مشكلة مغاربة الرعيضات بقيادة الزعيم السنوسي صالح العطيوشي الذي لم يخضع البتة للإيطاليين. 2. احتلال سلسلة الواحات الواقعة على خط العرض 29 الجفرة وزلة ومرادة وأوجلة وجالو. 3. تبسيط كافة المناطق الواقعة شمال خط العرض 29 ودعم السيطرة السياسية والعسكرية على المنطقة عبر إنشاء مراكز عسكرية عديدة. شارك في العمليات التي غطت مساحة ترابية تناهز 150 ألف كيلومتر مربع أي ما يقارب نصف مساحة إيطاليا 20 ألف نفر معظمهم من العساكر الإريتريين والهجانة والسواري والصبيحية، 7 بطاريات مدفعية وثلاثة أرتال من العربات المصفحة، و22 طائرة بين مطاردة وقاذفة، و300 شاحنة، و5000 بعير للنقل. منذ الحرب الإيطالية التركية في سنة 1290 لم تشهد ليبيا مثل هذا الحشد من القوات والآليات، كما تضاعفت قوة نيران الفرق الجديدة مقارنة بزمن الصراع مع تركيا. أما بالنسبة للمتمردين الليبيين فقد استطاعوا إنزال 3700 بندقية إلى ساحة المعركة في طرابلس و1600 في برقة، فضلا عن بضعة مدافع وعدد محدود من الرشاشات. ومع ذلك استطاع جزء كبير للفرار من حركة الكماشة التي أعدها غراتياني وميزيتي وماليتي وبينتور لتطويقهم والالتجاء إلى الجنوب، بالتحديد إلى واحة واو الكبيرة النائية. وفي 25 فبراير 1928 استطاعوا أن يبرهنوا عن قدرتهم الاستثنائية على الصمود في أعبار تقرفت، حيث كاد الإخوة سيف النصر أن يسجلوا انتصارا ضد فرقة يقودها غراتسياني. أثناء المعركة استعمل الطيران الإيطالي بطرابلس الغرب الغازات السامة من نوع فوسيجين ذات الآثار المدمرة. بسبب الآثار الرهيبة للقصف كتب الجنرال تشيكونيتي في رسالة إلى الوالي ديبونو: صار يكفي ظهور آلياتنا حتى تتلاشى حشود كبيرة من الرجال وتنأى بعيدا أكثر فأكثر. في مجلس النواب ذكر أميليو ديبونو أن عدد 2302 مسلح من الأعداء قتلوا في شتى دورات العمليات. انتقد تشيكونيتي هذا العدد بصفته أقل بكثير من العدد الفعلي، لأنه يتعذر إحصاء عدد ضحايا الغازات، فهو يعرف يقينا أن المزج الفظيع لأكسيد الكربون بالكلور كان قاتلا على الدوام. بانتهاء العمليات على خط العرض 29 انطلقت تهديدات المتمردين من جديد في القبلة وفي منطقة سرت وفي الجفرة. بعد مسيرة جريئة في الصحراء تحول زعيم المشاشية محمد بلحاج حسن من الملجأ الآمن في الشاطئ وانضم إلى مجموعة واحات القريات. وفي 11 من يوليو 1928 هاجم الكتيبة الإيطالية الثانية في ليبيا أثناء مرورها بخرمة بوغارة على بعد 150 كيلومترا من طرابلس، ودمرها جزئيا في معركة استمرت 13 ساعة. كان الحدث جاسما لدرجة جعلت ديبونو يفرد بعض الصفحات في يومياته: ثم انسحب العدو بعد أن جرح 6 من ضباطنا وأهلك 60 عسكريا وجرح 100. هذا كثير، بل كثير جدا نظرا إلى أن عدد المتمردين لم يكن يتجاوز 300. لقد أبدى محمد بلحاج حسن جسارة ومقدرة خارقة، لقد تلقينا صفعة قوية. في الوقت الذي كان فيه محمد بلحاج حسن يهاجم خرمة بغرة ويدفع ببعض فرق الخيالة إلى جبل غريان لزعزعة الاتصالات بين مزدة وغريان ويصل خبر وجود المتمردين على مقربة من العاصمة، غادر الإخوة أحمد وعبد الجليل سيف النصر واحة الواو الكبيرة البعيدة، وبعد مسيرة 600 كيلومتر ليلا تجنبا للمراقبة الجوية الإيطالية وصلوا بصحبة 800 مسلح إلى واحة الجفرة. وفي 31 من أكتوبر اشتبكوا في بئر العافية مع فرقة الجفرة الآلية بقيادة المقدم آماتو. كانت المعركة عنيفة جدا ودامية، واضطر المجاهدون للتراجع والانسحاب إلى واو الكبير، ومات منهم أثناء مسيرتهم الطويلة وبسبب العطش عدد من الرجال يفوق عدد قتل المعارك. نظم الإخوة سيف النصر في الجفرة الخاضعة منذ قرون لسلطانهم انتفاضة شعبية حقيقية، ولأجل خنقها بعد مواجهة بئر العافية أمر ديبونو بشنق 19 من الأعيان، وكتب في يومياته: هو عدد كبير فعلا، لكنهم للأسف عبرة ضرورية لمن يعتبر. هكذا أخفق جزئيا الهجوم الأخير الذي خطط له المجاهدون، حتى وإن تجاسرت محلة مؤلفة من 200 رجل من مغاربة الرعيضات في 21 من أكتوبر 28900 على مهاجمة ميناء مرسى البريقة. برغم بسالة المجاهدين وإحرازهم بعض النجاحات، لم يوفقوا في تسديد تلك الضربة الحاسمة للخطوط الإيطالية التي دفعت خلال 1915 إلى الثورة العربية الكبرى. لكن رغم ذلك ما زالوا كثير العدد ويتوقدون حماسا، ولو تركوا شأنهم في فازان لاستطاعوا كما يخشى بونو إعادة تنظيم صفوفهم ولكرروا المغامرة من جديد. الفصل الثاني عشر: حملة محمد فاكيني الأخيرة. 1. لغرض سحق التمرد في ليبيا بشكل نهائي، عين موسوليني في 18 من ديسمبر 28900 المارشال بيترو بادوليو واليا على منطقتي طرابلس الغرب وبرقع. ولكي يتيسر له التحرك بشكل أكثر تناسقا وفعالية، صرف له على الفور 21 مليون فرنك تغطية لتكاليف إعادة احتلال فازان ولإخماد أي بؤرات للتوتر. نزل بادوليو بطرابلس في 24 من يناير 29900، وفي نفس اليوم أصدر بلاغين، أحدهما موجه إلى الإيطاليين والآخر إلى الليبيين. أعلن في الأول أن الاحتلال الزراعي والديموغرافي لطرابلس الغرب لم يعد مجرد رغبة مبهمة وحالمة، بل أصبح واقعا ملموسا، ومن الضرورة بمكان أن يحدث الشيء نفسه بأقرب وقت في بورقع. فالحكومة ستدعم كافة المبادرات الحيوية والفاعلة وستفي بالوعود اللازمة لهذا الغرض. في حين تميز بلاغه إلى الليبيين بالتهديد والتقريع: إلى جميع سكان طرابلس الغرب وبورقع، أنتم تعرفون منذ سنوات الحكومة الإيطالية، فهي عادلة وخيرة مع الذين يذعنون عن طيب خاطر للقوانين والأوامر، وقاسية وعديمة الشفقة مع ذوي النوايا السيئة ممن يعتقدون في غمرة جنونهم القدرة على الوقوف في وجه قوة إيطاليا التي لا تقار. علق بلاغ بادوليو إلى الليبيين في كافة الأمكنة وتم توزيعه بشتى الوسائل على ظهور الجمال أو على متن الطائرات. بلغ خبره محمد فاكيني الذي كان حينها يعيش مع عائلته وقسما من قبيلته في قلب مرزق على مقربة من إدري، الملتقى الصحراوي البالغ الأهمية. فشعر أن كرامته قد جرحت بسبب لهجة البلاغ الفظة التي تنعت حب الوطن بالجنون. في 22 من فبراير 29900 رد فاكيني على بادوليو برسالة عثر عليها في 21 من أبريل الملازم العقيد غالياني في ساحة معركة أم ملاح. مرة أخرى دون القائد الرجبان تاريخ العلاقة الإيطالية الليبية في السنوات العشر الأخيرة بدقة وأمالة كبيرتين. كتب قائلا: حل الكونت فولبي لاحقا، فباشرنا معه مفاوضات جدة لتحقيق السلام لنا ولبلدنا. وفي الوقت الذي كنا نجري فيه المفاوضات هاجمنا الكونت فولبي بقواته بالتعاون مع الجنرال غراتسياني والبربر بطريقة غادرة، وعوضا عن العفو الذي كنا نرتقبه من الحكومة هدمت بيوتنا وسفك دمنا، حتى أولئك الذين أذعنوا انتهى بعضهم على حبل المشنقة وآخرون في السجن، كما صدرت كافة ممتلكاتهم. بعد التنديد بالغدر والعنف الذي اقترفته حكومة طرابلس، واصل محمد فاكيني قائلا: إن كانت الحكومة تريد العفو وترغب في إجراء مفاوضات، فعليها أن ترسل لجنة من الإيطاليين الأمناء والأعيان الطرابلسيين النزهاء، وتطلق سراح المسجونين، وترد الممتلكات المصادرة، وتسوي كافة الأضرار التي لحقت بنا، وتسمح لنا بالاحتفاظ بأسلحتنا لبضعة سنوات. أرجو إيصال هذه الرسالة إلى الوالي، وإن قدر له أن يطلع على سيرتي في السجلات سيرى أني راعيت القانون دائما، فقد عملت باستمرار بشرف وأمانة. خلال 1929 بعد 10 سنوات من المعاناة والمواجهات والأحزان والخيبات، كان محمد فاكيني لا يزال يأمل أن تتعقل إيطاليا وتستأنف المفاوضات وأن تسمح بتطبيق القانون الأساسي وأن تعمل على تطويره واستكماله. يبدو أن فاكيني فاته أن الوالي الجديد المارشال بيترو بادوليو الذي وجه إليه الرسالة كان الأكثر تصلبا وقسوة بين الولاة الذين تداولوا السلطة على ليبيا، وأنه من سيأمر لاحقا بترحيل 100,000 شخص من بورقة، وسيشهد 13 معتقلا رهيبا ستصبح مقبرة ل 40,000 ليبي. وسيتولى شنق عمر المختار قائد المقاومة في بورقة في معتقل صالوق. لم يكن محمد فاكيني يعرف بادوليو، غير أن بلغ هذا الأخير ما كان ليكسب له الليبيون الذين يكافحون منذ عقدين لنيل حريتهم وكسب حقوقهم التي طالما وعدوا بها بلا طائل. وكرد على هذا البلاغ التعيس كما يذكر العقيد أرسينيو بيلاردينالي، اتفق كبار قادة التمرد سيف النصر ومحمد بلحاج حسن ومحمد فاكيني والأخوان السني عبر لقائين بمحروقة وبرق فبراير 1929 على تبني خطة عمل لمواجهة الحكومة، غير أنهم كما وضح بيلاردينالي لا يملكون الوسيلة، فقد أرهقتهم سنون المعاناة ماديا ومعنويا، لكن ذلك لم يفل في عزمهم وعنفوانهم، فهم أنفسهم رجال 1911 الذين حاولوا في المرة الأولى دحر الغزاة إلى البحر. لم تكن التصورات الخلاقة ولا الأمل بالنجاح تنقص المخطط الذي صاغه قادة التمرد العرب رغم سوء تقديرهم للتعزيزات الدفاعية الإيطالية التي جهزت في السنوات الأخيرة، وبالخصوص تجنيد الواسع للقوات الإضافية الليبية. كانت الخطة تهدف إلى إتمام 3 عمليات متزامنة تقريبا، أن تركز محلات محمد بلحاج حسن ومحمد فاكيني وسالم بن عبد النبي اهتماماتها على القبلة، ثم تنضم لاحقا إلى قوات الإخوة سيف النصر في القريات، وهو محور عمليات في غاية الأهمية سيسهل احتلاله السير باتجاه الشمال. في نفس الوقت ينزل صالح الأطيوش من مرتفعات الهاروج السوداء ليشن غارات على ساحل المتوسط بين النوفالية وجدابية بشكل يثير الفوضى ويجذب القوات المعادية إلى ذلك القطاع. استطاع الطيران الإيطالي كما لاحظ بيلاردينالي رصد تحركات المتمردين منذ نهاية مارس 29 و900 ألف، عندما عبر محمد بلحاج حسن ومحمد فاكيني وسلم بن عبد النبي القرية الغربية متوجهين صوب الجبل لتسوية ثارات قديمة مع البربر. ففي فجر 9 من أبريل غارت قوة المحلات فجأة على نقطة مراقبة المتقدمة ببئر علاق جنوب جادو، وقضت على الحامية المكونة من 50 من الخيالة بقيادة الشمباشي عمر بيالة. لكن بعد هذه الانطلاقة المظفرة اندحر المجاهدون مرارا وبشدة. بكاف المتكاية في 17 من أبريل وبأم ملاح في زمزم العليا في 22 من أبريل ووادي الخيل في 9 من مايو وبآبار الشويرف في 26 من مايو، كما أوقعت الكاتبة السابعة للسواري في أم الريش هزيمة ثقيلة بصالح الأطيوش، ثم كبده العقيد تراكيا لاحقا هزيمة في وادي الرتم. وفي الحقيقة كانت هذه الهزائم مؤشرا على نهاية المقاومة. انسحبت بقية المحلات إلى الشاطئ الغربي واختارت بعد أشهر طريق المنفى إلى السودان والجزائر بسبب الضغط المتواصل لقوات غراتسياني. 2. خلال هذه الغارة الأخيرة الضارية تعرض فاكيني عدة مرات لمخاطر الموت، كما أشاع الإيطاليون خبر مقتله على أعمدة الصحف مقرونا بمشاعر الابتهاج. ورغم تجاوزه عتبة 70 من عمره ومعاناته من تراجع بصره، فهو لم يتخلى عن المشاركة في الغزوات التي ساهم في التخطيط لها. يصحبه ابنه الأمين الذي لم يكد يتم 19 من عمره، قاد محاربي الرجبان 100 الكيلومترات ممتطيا صهوة جواده طيلة 10 ساعات في اليوم، ثم شارك في مواجهات بئر علاق وتوجه مع محمد بلحاج حسن صوب القريات في زمزم العليا حيث كان ينوي الالتحام بمحلة الإخوة سيف النصر. لكنهم ما إن كادوا يصلون إلى أم ملاح حتى تعرضوا إلى قصف الكثيف من 5 طائرات. تبعه هجوم نفذته القوات الإيطالية والليبية المتعاونة. استمرت المعركة طوال اليوم، وكما يذكر محمد فاكيني قتل فيها 17 فردا من الرجبان. أصيب أغلب ذوابنا ما عدا بضعة إبل، كما فقدنا مؤونتنا من قرب الماء. تحسبا لقصف جوي آخر، أمر محمد فاكيني ومحمد بالحاج حسن أتبعهما بالانسحاب نحو فازان. كانت مسيرات مروعة، فعلى مدى 6 أيام عانى المجاهدون مرارة العطش، كما هلك العديد منهم. بلغوا في النهاية بحيرة صغيرة تزودوا منها بالمياه، لكن لم تلبث أن هاجمتهم القوات الإيطالية ثانية في منطقة أم المالح. وفي هذه المرة تولى الهجوم فاصل الجبل بقيادة الملازم العقيد غالياني. كانت معارك 12 من أبريل بين مسالك وادي زمزم العسيرة شرسة، أبيدت أثناءها تقريبا أغلب محلات محمد بالحاج حسن ومحمد فاكيني. في الوقت الذي تشتت فيه شمل المجاهدين وشرعوا في الانسحاب جنوبا، مخلفين وراءهم جثة مبعثرة على أرض ساحة المعركة، رأى جنود غالياني عربيا واقعا صريعا إلى جانب حصانه فحسبوه محمد فاكيني. كتب قائد الرجبان: ظنه محمد فاكيني، فقطعوا رأسه وسلموه إلى أحد الطيارين الذين طار به فورا إلى والي طرابلس، عليه لعنة الله. ثم نشروا الخبر على أعمدة الصحف. وصل محمد فاكيني إلى فازان سالما، وببلوغه الخبر الذي روجته صحف طرابلس عن مقتله وابتهاجها بموته، أرسل برقية إلى الملازم العقيد غالياني: الحاج محمد حي يرزق وفي صحة جيدة، ويترقب إن شاء الله النصر عليكم وطرد الإيطاليين من طرابلس الغرب. إلى جهنم أيها الشعب السيء والمخادع، فسينتقم الله القادر منكم على أيدينا. 3. بعد انتحار ما تبقى من محلات قادة التمرد، اغتنم بادوليو وغراتسياني حالة النصر، وتشتتت أهالي القبلة الرحل لتوسيع عملية نزع السلاح، فصدرت 1450 بندقية. بينما في الوقت ذاته كان يخططان لاجتياح فازان ويحاولان الاستيلاء على المنطقة تحت غطاء عرضهما العفو واقتراحهما افتتاح محادثة تمهيدية مع زعماء الثوار. فعلا في 29 من نوفمبر 29 و900 ألف، بلغت محمد فاكيني رسالة موقعة من العقيد مورا ماركو قائد الجهات الجنوبية لنالوت، يدعوه فيها للمشاركة في أعمال لجنة السلام في طرابلس. كانت الدعوة ملتبسة وغامضة، مع ذلك قرر فاكيني التعامل بثقة مع النوايا الحسنة للعقيد مورا ماركو وتكليف ابنه علي نور الدين بالمهمة، فهو يحوز منذ سنوات على ثقته ودعمه. وبفضل مذكرات علي نور الدين تيسر لنا التعرف على تصرفات السلطات الإيطالية المخاتلة. ترك علي نور الدين الضمران الواقعة غرب إدري، حيث كانت تقيم عائلته وقسم من قبيلة الرجبان، برفقة 2 من الأعيان: قنيبي عبد الرحمن، قرينات، وأحمد الرحيبي. جاءت روايته كالتالي: في 3 من ديسمبر 29 900 ألف، انطلقت في الطريق الموصل إلى القريات، مرورا بقرية تمتام وحسي حيران. وحين وصلنا عوينات وانين وجدنا في انتظارنا سيارات إيطالية لنقلنا إلى الحمادة. في المساء بلغنا الطابونية حيث استقبلنا الرئيس علي الحبوب، وبرفقته وصلنا إلى القريات الشرقية بتاريخ 17 ديسمبر. وفي اليوم التالي التقينا المسؤول الإيطالي الكولونيل إيغو جينيريلي قائد المناطق الوسطى، ثم عدنا بواسطة سيارة إلى عوينات ونين، وبعدها سرنا في طريق الرملة. وبعدما تجاوزنا السبها التحقنا بالعرب المنسحبين من فازان والمتوجهين للجوء إلى الجزائر. وبالجملة فقد أمضينا 44 يوما سائرين في هذا الطريق الصحراوي الوعر بسبب الإنهاك الذي حل بحصاني وبالجمل الذي يحمل مؤونتنا. لقد كان الوقت شتاء وباردا جدا، وكان الخوف يخيم على هذه المناطق الصحراوية، حيث كان العدو يقصدنا قادما من غدامس ودرج. ولهذا كله كنا نتقدم ببطء ونقاسي أشد أنواع المعاناة والألم. لا يشير علي نور الدين في ملاحظاته إلى نتائج لقائه بالعقيد جيلياريلي، لكنه يشرح أسباب خروجه عن خط السير المتفق عليه مع العقيد موراماركو، الرملة فدرج فنلوت ثم طرابلس، لمقابلة الوالي الجنرال بادوليو الذي كان ينبغي أن يتحدث معه عن عقد الهدنة والسلام. ببلوغ حسي تيسان وعلمه أن القوات الإيطالية بقيادة غراتسياني بصدد التوجه نحو فازان بعد احتلالها باراك، أجبر علي نور الدين ورفاقه على تغيير خط سيرهم ومقابلة العقيد جينيريلي بدلا عن بادوليو. حقا إنه لشيء غريب يثير الدهشة والسخط والريبة أن يستدعي بادوليو وغراتسياني قادة الليبيين إلى طرابلس لمباشرة مفاوضات السلام في الوقت الذي كان يشنان فيه عدوانا تمهيديا لاجتياح فازان. ومما يثير الدهشة أيضا عدم إقدام العقيد جينيريلي على احتجاز الشاب فاكيني رهينة، وقد انطلقت شرارة نزاعات، لكن امتناعه عن الإقدام على هذا الفعل يجد تفسيره ربما في جواز المرور الذي أعطاه العقيد جينيريلي إلى علي نور الدين، فقد جاء حرفيا في نصه: يرخص قائد منطقة طرابلس الجنوبية إلى ابن البلد علي الفاكيني أو إلى وكيله الزحق بعوينات ونين والرملة الغربية كي يتمكن من استعادة رجاله المسلحين الذين يجب أن يستسلموا في الشمال بحمل سلاحين. حرر في بئر الكور بتاريخ 18 ديسمبر 29 بتوقيع العقيد المكلف أوغو جينيريلي. يتضح أن الشاب فاكيني وعد جينيريلي باستسلام رجاله، ولكنه عندما عاد بالسيارة إلى عوينات ونين امتطع صهوة جواده وانطلق للالتحاق برفاقه المتجهين صوب الحدود الجزائرية. لنعد قليلا إلى الخلف، ففي شهر نوفمبر سنة 29 أتم بادوليو وغراتسياني تحضيرات احتلال فازان الهادف إلى تنسيق العمل ضمن فيلق موحد يضم كافة القوات والمعدات المتناسبة مع محور أشويرف باراك سبها مرزق، متبعا المسار الذي سلكه العقيد أنطونيو ماياني سنة 1913. يتكون فيلق من 4000 رجل يمتطون الدواب أو يركبون العربات بحماية غطاء جوي، من مهامه اختراق تشكيلات المتمردين التي اتضح انحدارها باتجاه الشرق والغرب. فقد تمركز أولاد سليمان في منطقة واو الكبير بقيادة الإخوة سيف النصر، وأما المتمردون من قبيلة الرجبان والزنتان والمشاشية وأولاد بوسيف وورفلة الذين انتشروا في أطراف أوباري فقد كانوا بالتتابع تحت قيادة محمد فاكيني ومحمد بلحاج حسن وحمد بن حسن بن علي وعبد النبيب الخير. كان عددهم يبلغ 1500 محارب تقريبا، وهو تجمع هائل، لكنه يبدو مشتتا ومنهكا بعد الهزائم الأخيرة التي لحقت به. في 6 من ديسمبر احتلت باراك دون قتال، وفي 14 سقطت سبها. عند تلك النقطة من التقدم كان غراتسياني الذي تولى القيادة العامة للعمليات ينوي المتابعة باتجاه مرزق، غير أنه بدل هدفه فجأة وقرر الانحراف تجاه اليسار لمهاجمة الإخوة سيف النصر في معقلهم بواو الكبير، لكن هؤلاء تجنبوا المواجهة وفضلوا الانعطاف يسارا والانسحاب إلى واحة الكفرة النائية التي لم يتسنى احتلالها إلا في 20 من يناير 1931. بعد إخماده التهديدات في الشرق تابع غراتسياني سيره واحتل مرزق في 21 يناير 93000 وأوباري بعد 4 أيام. لدى وصوله وبفضل استطلاعات الطيران علم أن المتمردين بعد نزولهم بقرى السوس وتاكيومت شرعوا بالتراجع مقتربين أكثر فأكثر من الحدود الجزائرية. على غير توقع انتهى الهجوم بقليل من المواجهات، إلا أن هذا الأمر لم يرضي غراتسياني، فهو لم يكن ليقنع بهزيمة خصمه وحسب، الذي سبب مضايقات شتى خلال السنوات العشر الأخيرة، بل كان يرغب بسحقه واستئصاله كليا. فقرر على فور تعقب المتمردين وضربهم قبل اجتيازهم الحدود الجزائرية، لكن المطاردة باءت بالإخفاق مما أثار تأييرة غراسياني لتعذر الحسم في معركة فاصلة. فأمر قائد الطيران الإيطالي في ليبيا الجنرال فيروتشو رانزا بإلقاء كافة أنواع القنابل المتوفرة من طائرات كابروني وروميو على المحلات المنسحبة. وعلى مدى 3 أيام من 14 حتى 17 من فبراير تناوبت الطائرات على قصف وإطلاق النار على خط الحدود، مستهدفة كما ذكر شهيد عيان الصحفي ساندرو ساندري القطاع البشري الذي يتكون من المسلحين، فضلا عن حشد من النساء والأطفال وكثير من المواشي. في مذكراته يقول محمد فاكيني: وأرسل الطليان طائراتهم لملاحقة المجاهدين المتقهقرين نحو الحدود الجزائرية الفرنسية في جهات جانت وترات وليزي، وصارت تقذف القنابل بدون توقف، ورمت على منازل عائلة السني قرب الديسة بأوباري عدة قنابل، وتواصل زحف الطليان فاحتلوا أوباري ونقلوا عائلة السني بالسيارات إلى بلدهم وزاويتهم في مزده، ونالوا العناء الشديد والإهانة من المستعمرين. قدر عدد المنسحبين ب 25,000، ولكنهم كانوا في الحقيقة أقل من ذلك بكثير، فقد تراوح عدد المجاهدين بين 5,000 و6,000 إضافة إلى أفراد عائلتهم. أما الماشية التي كانت ثروتهم الوحيدة الباقية فكانت تتألف من 6,000 من الإبل وعدة مئات من الخيول والأبقار. اجتاز عبد النبي بالخير مع أتباعه ورجاله من ويرفلة الحدود الليبية الجزائرية في 12 فبراير، وخضع للسلطات الفرنسية التابعة لحصن شارلي في واحة جانت، بينما عبر الحشد الكبير من المتمردين الحدود من جهة الشمال واستسلم للحامية الفرنسية بحصن تارات. من بين هؤلاء نجد عددا من الشخصيات الأكثر شهرة بين الثوار: محمد فاكيني وأبنائه، وقائد المشاشية محمد بن الحاج حسن، وزعيم أولاد بوسيف حامد بن حسن بن علي. بالنسبة للبعض كان اجتياز الحدود نحو الجزائر يعتبر نهاية سنوات الحرمان والجزع، فقد كانوا دائما على قاب قوسين من المشنقة، في حين بالنسبة لآخرين كعبد النبي بالخير سيد ورفلة القوي فقد مثل خطوة باتجاه نهاية مأساوية، إذ تاه مع 50 من صحبه المجاهدين عن طريقهم أثناء سيرهم جهة ورفلة في العرق الشرقي الكبير، ويرجح أنهم قضوا عطشا بصحبة 50 من المجاهدين، ولم يعثر أبدا على أي أثر لجثثهم في تلك الصحراء الجزائرية. الفصل 13 درب المنفى الطويل. 1. إن كان العبور القسري للحدود الليبية الجزائرية من جهة يضع حدا لسنوات الكفاح المسلح والجوع واليأس، فهو من جهة أخرى يدشن بداية مرحلة طويلة من المتاعب المضنية والإهانة والمضايقات، ومن المسير في صحار جديدة يترصد فيها الهلاك بسبب العطش والجوع والعناء. والإعطاء فكرة عن مشقة التنقلات في الأراضي الجزائرية والتونسية تكفي إشارة إلى أن عائلة فاكيني اختتمت ملحمتها مع نهاية 32,900، أي بعد قرابة 3 سنوات من عبور الحدود الجزائرية. ففيما يتعلق بسنوات المنفى نعتمد بشكل أساسي على ما دونه ابنه علي نور الدين وعلى أعماله الشعرية، وكان الشاب الذي سيعين لاحقا سفيرا لليبيا في تونس في عهد الملك إدريس قريبا جدا من أبيه، وقد ورث عنه نباهة وصرامة وحبا صادقا للوطن. لا يعود له الفضل في حسب في الحفاظ على المذكرات الهامة للأب، بل عمل على استكمالها بشكل ما عبر كتاباته الشخصية، فهو يصف مثلا انطلاق الرحيل الكبير بهذه العبارات: عبر قسم من المهاجرين حدود السودان الجنوبية المعروفة الآن باسم النيجر وتشاد، وأما القسم الأكبر من المجاهدين فقد عبروا الحدود الصحراوية الغربية من مركز تارات وجانت في الجزائر، وكنا نحن ضمن الذين عبروا الحدود الغربية الجزائرية من جهة وادي تارات التابع لمركز أزقر العسكري وحصنه جانت، وسكان هذه المنطقة من قبائل الطوارق ماتغاتن وورغن وفرغاس ومغاطة. ولهذه القبائل زعماء تقليديون يسمونهم سلاطين، وسمهم الفرنسيون فيما بعد قيادا. وكان زعيم منطقة أزقر يوم دخولنا إليها القائد إبراهيم بكدة، وهو من قبيلة أوراغن أحرار الطوارق. ويوم عبورنا الحدود كانت نقطة الحراسة في تارات قوة من حرس الحدود مؤلفة من الجنود الجزائريين والطوارق بقيادة ضابط فرنسي. وبعد التفاهم تم تسليم الأسلحة وسمح لأفواج المهاجرين بالدخول عبر الحدود إلى مركز ليزي بولونياك الذي يقيم فيه القائد إبراهيم بكدة. ويوم الوصول إلى المركز، وكان يصادف عيد الفطر في شوال سنة 48 و300 ألف هجري، قال أحدهم متسائلا: علاش خرجت؟ فكان الجواب ما تضمنته قصيدتي بعنوان الضيم لا يطاق. بعد أسابيع من الراحة ترك الحشد الكبير من اللاجئين مقسما إلى مجموعات ليزي، وبعد 12 مرحلة بلغ وادي تاهيهاوت ثم الحجاج وفي نهاية أمقيد في شمال الهقار. وهنا استقبله القائد كاربي رئيس الناحية بجنوب الجزائر، الذي رغم نواياه الطيبة لم يكن قادرا على توفير العون الكافي لألوف البشر المحتاجين لكل شيء في مناطق صحراوية تفتقر إلى المياه. رأى محمد فاكيني نفسه مجبرا على إرسال برقية إلى الوالي الفرنسي في مدينة الجزائر للتشكي من نقص المعونة اللازمة. كان تدخله مفيدا لإنقاذ حياة الناس، إذ أصدر الوالي أمرا إلى القائد كاربي يدعوه فيه إلى بذل قصارى جهده لمد يد العون إلى اللاجئين عبر توزيعهم بصورة مؤقتة على مختلف الواحات. بعد وقت قليل استأنفت جموع اللاجئين المسير حتى بلغت على مراحل زاوية سيدي موسى بالقرب من برج عمر إدريس. هنا طال التوقف حيث دام عدة أشهر استعدادا للوتبة المطولة وراء العرق الشرقي، تلك الصحراء الممتدة على بعض مئات الكيلومترات والخالية من أي قرية والتي ليس فيها سوى بعض الآبار القليلة القاسي وبالحيران. لذلك كان لزاما الاستعانة بأدلاء من الطوارق، فهم وحدهم القادرون على ضمان نجاة الليبيين. علاوة على ذلك استوجب الأمر التزود بالتمور التي يسهل حفظها والتي تشكل الغذاء الأساسي للرحال، وملأ ما أمكن من قرب المياه التي كانت على الدوام غير كافية لاجتياز المسافات الطويلة في الصحراء. لا نعرف على وجه التحديد كم يوما يتطلب عبور بحر الرمال العرق الشرقي الكبير، إلا إننا نعلم من خلال أقوال ثلاثة شهود أن الرحلة كانت جهنمية، وأن عشرات الأفراد لقوا حتفهم مثل عبد النبي بالخير والخمسين فارسا من رفاقه. بعد ترك زاوية سيدي موسى توجهت القافلة الضخمة على مراحل تجاه حاسي مسعود وورقلة لاجتياز هذه الجهة الخالية كليا من المياه. دامت الرحلة 7 أيام، كان السير أثناءها ليلا نهارا، وكانت هذه المرحلة أسوأ فترة أثناء العبور. قطعها المسنون والمرضى على ظهور الإبل والآخرون سيرا على الأقدام، بيد أن العديد خروا أرضا في الرمق الأخير من الحياة. وقد بذلت عائشة زوجة محمد فاكيني قصارى جهدها لمساعدة من أنهاكهم السفر، ففي لحظات شغل فيها كل واحد لنجاة بنفسه لعبت دورا إنسانيا كبيرا، فقد شهد الجميع بما بذلته من تضحيات. سار المنفيون في الصحراء مقسمين إلى قبائل تتقدمهم الرجبان والزنسان، ويتبعهم أهالي ورفلة وأولاد بوسيف والمشاشية وأولاد سليمان والمقارحة والقذافة. في نهاية بلغوا أبار القاسي وبالحيران حيث تتوفر المياه بما يكفي للجميع البشر والحيوان. وكان المسير أكثر سهولة بعد ذلك حيث بلغوا مدنا مثل حاسي مسعود وورقلة التي تحوي 1,000,000 نخلة. توقف المجاهدون في ورقلة 7 أشهر بسبب تفاقم أعداد المرضى الذي أعاق استئناف السير، وبسبب ترقب تصريح سيصدر من السلطات الفرنسية يحدد فيه وجهة السفر القادمة للاجئين. ولأجل أخذ الموافقة من السلطات توجب على محمد فاكيني أن يتقدم الجميع إلى ورقلة. قدرت حكومة الجزائر الفرنسية أنه يمكن لليبيين إيجاد إقامة جيدة، وربما يتوافر العمل لبعضهم في الجنوب التونسي. استنف المسير من جديد مع بداية 31 و900 ألف على مراحل حاسي مسعود وطيبات ووادي سوف. دخل الملفيون تونس عند مدينة نفطة، المركز الديني الثاني في تونس بعد القيروان، حيث لاقوا ترحيبا من الأهالي ومن شيخ المنطقة الخليفة سيد الأمين. وكما يذكر علي نور الدين فاكيني في مذكراته: ثم ذهبنا إلى مدينة توزر عاصمة الجريد. تقع واحات الجريد في الجنوب الغربي من تونس، وهي واحة واسعة وجميلة، ومن أهم مدن الجريد عاصمتها مدينة توزر، وفيها مدن أخرى مثل نفطة ودقاش والحامة، وفيها بساتين مزدهرة ونهار جارية، وتقع على الحدود الجزائرية الجنوبية ويحدها وادي سوف. وحل أوائل المهاجرين في مدينة نفطة، فتلقاهم أهلها بالبشر والترحاب. وبعد أشهر انتقلت عائلتنا إلى دقاش، ومنها إلى السقي وشط الفجاج. وفي أواخر 32 و900 ألف قرر والدي أخيرا الاستقرار في مدينة قابس، واتخذها مقرا ودار هجرة لقربها من طرابلس. وفي الحقيقة كان يرغب في مجاورة الصحابي الجليل سيدي أبي لبابة الأنصاري المدفون في قابس، حيث استشهد فيها أثناء الفتح الإسلامي سنة 40 هجري. 2. منذ أن وطأت أقدام حشود اللاجئين أرض تونس، كلف محمد فاكيني ابنه علي نور الدين برعاية شؤون المنفيين، في حين تكفل من جانبه بالاتصال مع السلطات التونسية والفرنسية. كما يذكر علي نور الدين: وفي هذه الأثناء ذهب الوالد إلى العاصمة تونس لمقابلة صديقه القديم الطاهر خير الدين باشا، وزير العدل نجل السياسي العظيم والمصلح الكبير خير الدين باشا. وقابل في تونس البي أحمد والوزير الأول والمقيم العام، واحتفى به الزعماء الدستوريون في تونس والقيروان وصفاقس وقابس. وبعد العودة إلينا في الجريد عزم على الرحيل إلى مدينة قابس ليتخذ منها مقرا ودار هجرة لقربها من طرابلس. تلقى تقديرا كبيرا من دمشق بسوريا، ففي أول نوفمبر 1930 كتب له بشير السعدوي السياسي الذي ينعت به مازيني ليبيا باسم اللجنة التنفيذية لرابطة المهاجرين من طرابلس الغرب وبورقة، يهنئه بوصوله إلى تونس سالما ومعافى وقائلا: أحمد الله الذي نجاكم من المهالك أنتم وعائلتكم وأبنائكم، وقد كفانا شرفا أننا قمنا بواجب الجهاد وبذلنا ما في وسعنا لإنقاذ البلاد من مخالب المستعمرين وعذاب القوم الظالمين، ولكن الأمور مرهونة بأوقاتها ولكل أجل كتاب، ولنا في رسول الله أسوة حسنة يوم هاجر من مكة مع أصحابه، وكذلك يترك الرجال مواطنهم وينزحون عنها لنصرة الحق وتأييده غير مبالين بالعناء وما يلاقونه من المشاق والآلام، فإني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الجالية الطرابلسية البرقوية أهنئكم بالسلامة. وأعلن له أنه أمام تعذر الدفاع عن بلده بالسلاح، فهو يفعل ذلك الآن بقلمه عبر الكتابة في الصحف. وجد محمد فاكيني في تونس جالية لاجئة كبيرة العدد. أجبر بعض الأعيان مثل حسن بن جابر القائب مقام السابق الجنزور والغرياني بن سعيد المدير السابق لنفس المدينة على ترك طرابلس الغرب منذ 22 900 ألف. حلت النواة الأساسية من اللاجئين بالقيروان، وبتوسط من باي تونس حازوا أراضي وحصلوا على قروض سمحت لهم بالشروع في أعمال مختلفة، فضلا عن أن بعض الأعيان قاموا بالتدريس في المدارس التونسية. ومن المبادرات الأولى معبرة للجالية الليبية في تونس تنصيب محمد فاكيني أمينا عاما لتحالف مجاهدي شمال إفريقيا، تقديرا للجهود التي بذلها ولاندفاعه في قيادة المقاومة الليبية. لكن رغم ما في هذا التكريم من إجلال، فهو لا يمكن أن يفي بما قدمه فاكيني. فهو ببلوغه عتبة 80 من عمره، تنبه بقلق إلى عجزه عن إعالة أسرته وعن مد يد العون إلى فقراء الرجبان. لقد كان فيما سبق أعلى درجة من الثراء، وكان يملك الأراضي والدور في طرابلس وفي الجبل، ولكن بعبره الحدود نحو الجزائر كان مجمل ثروته 16 بعيرا وعلى حلي زوجته عائشة. وببيع تلك الممتلكات المتواضعة استطاع أن يقضي فترة إقامته الأولى في الجزائر وأن يغطي تكاليف رحلته الطويلة نحو تونس. وقد تلقى لاحقا بعض المساعدات من ابنه علي نور الدين الذي كان يتاجر بالمنتجات الزراعية مع بعض أعيان ورقلة. لكن لم يكن من الممكن أن يرضى بهذا العوز رجل تمتع طويلا برغد العيش وأدار ببصيرة مناطق بأكملها ومد دائما يد العون إلى المعوزين. فبمرور الأشهر والسنوات وجد فاكيني نفسه مجبرا على الاقتراض وطلب العون، وخلال سنة 1933 كما صرح في عريضة أرسلها إلى الحكومة الإيطالية تراكمت ديونه حتى بلغت 50,000 فرنكا. بعجزه عن تحمل تلك الأوضاع طويلا لانعدام أي مصدر للرزق لديه، لعب محمد فاكيني الورقة الأخيرة وطلب من الحكومة الإيطالية العودة إلى الوطن واستعادة ثرواته التي تبلغ حسب تقديره زهاء 3 ملايين ليرة. كرر محمد فاكيني المحاولة 4 مرات بمرارة تعصر قلبه. وفي سنة 31 و900 ألف كتب إلى موسوليني مباشرة، وفي سنة 33 و900 ألف تقدم بعريضة إلى حكومة طرابلس، وفي سنة 34 و900 ألف بعث برسالة إلى والي ليبيا المارشال الجوي إيطالو بالبو. وخلال سنة 35 و900 ألف كتب من جديد إلى موسوليني محددا قائمة دقيقة بمطالبه، بدءا من العفو العام ورفع الحجز عن ممتلكاته وإعادة بناء منزله في الجبل الذي دمره غراتسياني، وانتهاءا بدفع 200,000 فرنك لتسديد ديونه المتراكمة في المنفى. بقيت الردود على نداءات فاكيني المستغيثة سلبية، وإن اختلفت مبررات الرفض فكان الرد بادوليو حاسما، إذ كتب في رسالة سرية إلى وزارة المستعمرات: ليست لدي نية للسماح بدخول قائد التمرد، دعاة الفتنة الكبار الحاج محمد فاكيني ومحمد بلحاج حسن من المشاشية وعبد النبيب الخير والكعابرة والمريض وسيف النصر وصالح الأطيوش وسليمان الباروني. من ناحية أخرى أشير إلى أن ثروات محمد فاكيني صدرت، كما أن بيته في تاردية قد دمر أثناء إعادة احتلال الجبل. لقد طلب فاكيني صراحة رد ثرواته إليه، والحال أنها حولت إلى أملاك الدولة نهائيا وبصفة قانونية. من المعلوم أنه يعاني اليوم الفاقة في تونس ويتضطر للجوء إلى القروض والمساعدات كي يتسنى له العيش، وإذا سمحنا له بالعودة فسيتوجب علينا الوفاء بالمتطلبات. لم يكن بالبو الذي خلف بادوليو في حكم ليبيا أكثر كرما. في رده على مذكرة لوزير المستعمرات ديبونو حول الموضوع وضح قائلا: ليست لي أي نية لاستبدال التعليمات السياسية لأسلافي حول المعنيين مثل فاكيني من المسؤولين الكبار عن حقبة التمرد. ليس هناك أي أمل لفاكيني لمراجعة الإجراءات الصادرة ضده من طرف سلفي فيما يتعلق بالثروات المصادرة لقادة التمرد السابقين. إن كان يرغب في العودة لقضاء ما تبقى من سنوات عمره في طرابلس الغرب، فسأحفظ عهد من سبقني بعدم التعرض له بالمحاسبة عما اقترفه، لكن لن أسمح بعودته مطلقا إلى الجبل حيث لعب دورا عدوانيا وضارا. بإمكانه فقط الإقامة في الجهة التي أحددها الآن وهي الخمس، حيث سينال راتبا شهريا مقداره 400 ليرة لتسديد حاجاته. لا يمكننا السماح له بامتيازات تفوق ذلك. بعد سنة حين جدد محمد فاكيني نداءه، أبدأ إيطالو بالبو تصلبا أكثر. احتفظ القائد العجوز بعقلية 19 900 ألف، العائدة للفترة التي كان مسموحا فيها للقادة المحليين بترتيب اتفاقات مع الحكومة، بل ما زال يعتقد بشكل فوقي وثابت بصحة مزاعمه التي لا تدل إلا على عناده وصلفه. ليس لديه جواب على مطلبه، لا الآن ولا مستقبلا. بهذه الرسالة يوصد بالبو نهائيا مع محمد فاكيني باب الجدل من الجانب الإيطالي. وتوقف قائد الرجبان العجوز من جانبه عن الإلحاح على حقوقه والإصرار على مبرراته، بتذكيره السلطات الإيطالية أن فرنسا تتصرف بشكل مغاير مع الأمير عبد القادر ووزيره الشيخ العقبي ومع الحاج محمد بن خليفة النفاتي في تونس، إذا عفت عنهما واحتضنتهما بشكل إنساني. تنبه فاكيني متأخرا أنه ارتكب خطأ لا يغتفر بتوجهه لخصمه الأزلي معولا على كرمه. لقد كان بالبو محقا بشكل ما، لم يقدر فاكيني على التخلص من سحر القانون الأساسي الذي آمن به ودافع عنه. كانت السنوات الممتدة بين 31 و 37 هي الأصعب بالتأكيد على عائلة فاكيني، بل ربما كانت الأسوأ والأكثر شؤما من تلك التي انقضت في القبلة وفازان. في تونس بالطبع ما كان فاكيني مجبرا على محاربة الإيطاليين، بالمقابل كان قادرا على توطيد العلاقات مع المنفيين المشتتين في أنحاء العالم. لكن الفاقة تحدت من قدرات القائد العجوز وكرهته على تغيير مكان إقامته عدة مرات، من نفطة إلى المتلوي، ومن دقاش إلى السقي، ومن قابس إلى قبلي، ثم من جديد إلى قابوس. رأى الشيخ المسن ابنته وفاية وأحفاده سلمى وفاطمة وحسن وأبو لبابة يقضون بسبب العناء والمرض. في 80 من عمره كان محمد فاكيني يقضي غالبية يومه في فسحة منزله الصغير مرتديا الحولي الأبيض، وبجانبه زوجته عائشة نوير أو واحد من أبنائه. وقلما كان يغادر منزله حتى وإن كانت قابس أو توكابا القديمة حسب ما ذكر بالينس الأكبر، مدينة ساحرة ببساتين نخلها الكبيرة الشاسعة والممتدة حتى مشارف البحر المتوسط. كان جامع سيدي أبي لبابة واحدا من مقاصده المفضلة، حيث يذهب للصلاة عند قبر الصحابي الجليل. ورغم سوء بصره كان يقضي قسطا من يومه في قراءة الصحف ومراسلة رفاق النضال القدامى مثل بشير السعدوي وأحمد سيف النصر وعبد الجليل سيف النصر وأحمد المريض وعبد الرحمن عزام الموزعين في شتى الأصقاع بين مصر وتركيا وسوريا والجزائر وتشاد. من هذه المراسلات المتعددة التي وصلتنا منها بمعجزة بعض النسخ، نعلم أن محمد فاكيني كتب في 17 من فبراير 38 أيضا إلى أتاتورك رئيس الجمهورية التركية، مذكرا إياه بما بذله في خدمة الدولة التركية ومصالحها من البداية إلى النهاية بخلاص وثبات طاهر من دنس الدسائس والخيانة والخداع. وبين فاكيني إلى السياسي الكبير أنه لم يحصل على التقاعد الشهري الذي خصه به رجب باشا سوى بضعة أشهر، ولم نأخذ من ذلك التقاعد إلا شيئا قليلا، فلم يكن استمرار التقاعد باقيا في دولتكم فإني أطلب منحة وإعانة من جودكم وكرمكم، وأرجو إمدادنا بإعانة مالية نافعة نظرا لخدماتنا والصداقة القديمة التي تربطنا بكم، وأيضا نظرا لضيق حالتنا وازدياد الشدائد في الاغتراب. لكن كما علمنا من رسالة وجهها فاكيني إلى عبد الرحمن عزام، فإن أتاتورك فاجأه الأجل ومن عرفه أبلغه جوابي أم لا. رغم حالة الضيق والخيبة والإذلال لم ينتني فاكيني، فقد أصر في رسالة موجهة إلى محمد صفي الدين السنوسي الذي يعيش في مرسى مطروح في مصر أن الحب للوطن البعيد بقى ثابتا برغم شتى أصناف التشريد لشعبنا، بقيت تربطه صلات متينة في كافة بلدان المنفى، نحتفظ بروابط قوية مع كافة المشتتين في شتى الأرجاء لغرض رأس صفوف الوحدة الوطنية. إنه واجب كل قادة الحركة الوطنية وواجب كافة الأحرار والشبان الناشطين في مجال النضال من أجل تحرير وطننا. عول فاكيني كثيرا على الوحدة الوطنية للمنفيين التي قدر لها أن تقود في الأواني المناسب إلى حرب التحرير، لقد عول على ذلك ربما بشكل يائس، لأنه من قراءة الصحف لم يتلقى سوى أخبارا محزنة ومثبطة للعزائم. فخلال نوفمبر 38 مثلا، علم أن 20,000 مستعمر إيطالي حل بطرابلس وملك أخصب الأراضي في طرابلس الغرب وفي برقعة. لكن الخبر الذي هزه فعلا كان يتعلق بالبربري يوسف خربيش الذي احتضنه سابقا والذي انقلب لخدمة الإيطاليين. ففي 18 من مارس 37 بمناسبة زيارة موسوليني إلى ليبيا، قلده خربيش سيف الإسلام في منطقة بوغرة الجرداء وتفوه أمامه بهذه الكلمات: باسم العساكر وباسم المسلمين في ليبيا الفخورين بإحساسهم أنهم أبناء إيطاليا الفاشية، أتشرف بإهداء الدوتشي المظفر هذا السيف الإسلامي الأصيل. ففي هذه اللحظة تهفو حولنا أرواح كافة المسلمين على طول ضفاف المتوسط، يحدهم الإعجاب والأمل لما يرونه فيكم من خصال رجل الدولة العظيم الذي يوجه قدرنا بعزيمة ثابتة. لقد فهم فاكيني بالتأكيد وهو يطلع على خطاب خربيش المغالي والمزيف في تكريم موسوليني إلى أي مدى يمكن أن تقود الخيانة والخضوع إلى قوة الاحتلال. ففاكيني يعرف خربيش معرفة جيدة ويدرك أنه خان لأجل المال وقد تلقى على ذلك جزاء وفيرا. فخلال سنين قليلة صار أسرى رجل في طرابلس وربما في ليبيا. في سنة 37 انتقل محمد فاكيني بصحبة عائلته إلى قبلي في جبل طبقة على بعد 120 كيلومترا من قابس، حيث عثر ابنه الأمين على عمل كحارس في سكنة فرنسية، في حين بقي علي نور الدين بقابس يتعاطى تجارة المنتجات الزراعية التي بدأت تدر عليه ربحا وفيرا. لقد انتهت ضائقة عائلة فاكيني الاقتصادية كما انتهت السنوات التي تميزت بضياع مؤلم سببته المعاناة القاسية أثناء الانسحاب من فازان وأثناء رحلة المسير الطويل في صحاري الجزائر. وعلى مستوى الجبهة السياسية شهدت الوقائع تبدلا أيضا، فقد استنزفت إيطاليا من جراء غزو أثيوبيا ومن جراء المشاركة في حرب إسبانيا، وهي الآن ترتكب أفدح أخطائها بالتحالف مع ألمانيا الهتلرية النازية. واستفقت فرنسا وبريطانيا العظمى من غفوتهما الطويلة وهما بصدد التسلح المحموم لمواجهة دول الميثاق الحديدي في حرب تبدو محتومة. في 18 من أكتوبر 39 بعد أسابيع قليلة من اندلاع الحرب العالمية الثانية، اجتمع قادة الجالية الليبية بالإسكندرية في مصر في منزل وضعه تحت تصرفهم الأمير محمد إدريس السنوسي. أثناء الاجتماع الذي دام 5 أيام قرر القادة الأربعون بالإجماع الدخول في الجبهة الديمقراطية للسلام والمشاركة في انتخاب الأمير إدريس السنوسي ممثلا لهم. أحيط الليبيون الذين يعيشون في المنفى علما بهذه القرارات، وأرسلت إليهم بعد ذلك مباشرة بعض الوثائق التي تتحدث عن برنامج للحرب وعن ميثاق في 12 بندا يتعلق بالحقوق الوطنية لطرابلس الغرب وبرقعة. حل يوم الانتفاضات الذي طال انتظاره، ووجد محمد فاكيني نفسه مستعدا للجهاد من جديد، وكتب في رسالة موجهة إلى أعيان ليبيا الذين يعيشون في مصر: نحن على قناعة كبيرة بالعمل الذي قمتم به في مصر لأجل رص صفوف الوحدة والتضامن، ننتظر أن يسمح لنا التعاون بين الإنجليز والفرنسيين في الجبهة الديمقراطية في المستقبل القريب باستئناف الجهاد ضد إيطاليا، وأن يسمح أيضا بفرصة استعادة الحرية المسلوبة للوطننا. هنا في تونس كافة المنفيين مستعدون لاستئناف النضال المسلح. لم يكن فاكيني بالرجل الذي ينتظر الأوامر من مصر لشان الحرب. توجد وثيقتان تشهدان على أنه بادر مع ابنه علي نور الدين بالقيام بعملية ذات طابع حربي منذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب العالمية الثانية. في 19 من أكتوبر 39 كتب النقيب يوري إلى السيد المحترم الحاج محمد باي فاكيني لتهنئته لما أبداه من مشاعر العرفان والتقدير لتونس التي احتضنته كابن لها. وبعد هذه المقدمة المجاملة رجاه النقيب يوري ألا يباشر أي عمل ولا يخاطر قبل التشاور معنا كي لا يتضارب مع برامجنا ومخططاتنا. أما الوثيقة الثانية فهي أبلغ بيانا وأكثر إيحاء. جاء فيها: إن الموقع أدناه الأستاذ ألف ليفي بروفينسال بصفته المساعد لرئيس المكتب السياسي لقطاع العمليات بشمال إفريقيا يشهد أنه عاين المشاركة الفاعلة لعلي نور الدين خلال 39.9.40.9.000 إلى جانب والده الحاج محمد فاكيني في الجنوب التونسي في المجهودات الحربية للوحدات المجندة بين المافيين الطرابلسيين بتونس والمدمجة في القوات المسلحة في المرحلة الأولى من الحرب العالمية الأخيرة. من المستحيل أن يكون محمد فاكيني الذي تجاوز عتبة 80 وفي حالة عمى شبه كلي قد شارك في العمليات العسكرية، لكن من المؤكد أنه وظف مهابته وسلطته لحتى المنفيين الطرابلسيين على الانضمام للجيش الفرنسي، واستغل معرفته الدقيقة بمنطقتي طرابلس وفازان لتحديد أهداف مضبوطة. وبالمقابل من المؤكد أن علي نور الدين قد شارك في العمليات الحربية، إذ أرسل له الجنرال لوكلير الذي غزا الكفرات وفازان صورة التقطت له بينما كان يتفقد القوات الفرنسية والمجاهدين التابعين لأحمد سيف النصر بحصون القاهرة في سبها. كتب في الإهداء: إلى السيد علي نور الدين باي فاكيني، ذكرى لقاء بين جنديين. في الساعة 5 من صباح 23 من يناير سنة 43.900 دخلت طلائع الجيش الإنجليزي الثامن بقيادة الجنرال مونتيغ ميري إلى طرابلس واضعة حدا ل 32 سنة من الهيمنة الإيطالية على ليبيا. لكن بالنسبة لعائلة فاكيني لم يعني تحرير طرابلس عودة الأمن، لأن الحرب التي تحولت من ليبيا إلى تونس أجبرتها بسرعة على مغادرة قبلي التي أصبحت في قلب المواجهات بين قوات المحور الجيش الخامس التابع للجنرال فون أرمين والجيش الأول التابع للجنرال ميسي والقوات الإنجليزية الأمريكية الفرنسية. الجيش الثامن بقيادة الجنرال إنجليزي مونتيغ ميري والفرقة المسلحة الثانية الأمريكية. جرت معارك طاحنة على طول الخط الرابط بين مارت والحامة في شطوط حتى منطقة النفيضة. في 11 من مايو 43.900 توقفت كل مقاومة لقوات المحور وجرى إعلان وقف إطلاق النار في إفريقيا. في مطلع شهر مايو أصبحت عائلة فاكيني قادرة على العودة إلى قبلي، وفي 10 من نفس الشهر كتب محمد فاكيني إلى الأمير إدريس السنوسي للإعراب له عن ابتهاجه بنهاية المظافرة للحرب في شمال إفريقيا. كتب قائلا: نقدر بشكل كبير كل ما فعلته بريطانيا العظمى، كما نشكرها على المجهودات التي بذلتها لتخلص بلدنا وتحريره من الهيمنة الإيطالية. نعتقد أن بلدنا بمساعدتها سيتيسر له أن يدشن حقبة جديدة ينعم فيها بالحرية والرفاه. لقد عمت البهجة كل المنفيين في تونس بانتصار الحلفاء، وبالمناسبة يعربون لكم عن ولائهم ويتمنون لكم العافية. بلغ رد الأمير محمد إدريس السنوسي إلى فاكيني في نوفمبر 43.900 شكر ملك ليبيا المقبل زعيم الرجبان على تهنئته بمناسبة النصر والفوز الكبير لحلفائنا على أعدائنا الذين هم أعداء الإنسانية قاطبة. كما أضاف الأمير في النهاية: نحيي كافة المنفيين الموجودين معكم ونوصيهم بالتوحد الدائم والاستعداد لتلبية نداء وطنهم لخدمته في عصر جديد أساسه الحرية والجدارة والقانون. في شهر أكتوبر من سنة 44.900 قرر محمد فاكيني وابنه علي نور الدين دخول ليبيا لإقامة قصيرة. مرت 14 سنة لم تطأ فيها أقدامهما أرض الوطن، ومرت 22 سنة لم يطأ فيها أرض الرجبان. وبقدر ما أثرته زيارات بيتهما في تردية من مشاعر الفرح، غمرتهما أيضا مشاعر الحزن العميق. كان المسكن الكبير قد دمر بالكامل تقريبا، إذ لم تكفي القنابل التي ألقى بها غراتسياني من الطائرات، بل كان عرضة لغارات شاملة ومدمرة. واستخدم الإيطاليون بعض حجارته في تشييد المديرية أي المركز الإداري للتردية. لكن ما ألمهما بشكل خاص هو مشاهدتهما على جدار لا يزال واقفا، آثار الرصاص الذي قتل به بعض المجاهدين الأسرى. بين ذلك الركام من الحجارة والأنقاض المحترقة بقيت شجرة واحدة حية منتصبة قرب المدخل الرئيسي. ما هون من الحزن الذي سببه ذلك المشهد المروع كان تلقي الفاكيني في 25 من أكتوبر دعوة لحفل تكريم له يقيمها النادي الأدبي في طرابلس الذي كان قد تأسس سنة 1900 أثناء السماح لليبيين بالقانون الأساسي قبل أن يلغيه الإيطاليون لاحقا. وعشية 26 من شهر أكتوبر في قاعة تغوص بالليبيين والأجانب رحب رئيس النادي عبد الرحمن إبراهيم دقدق بفاكيني قائلا: نجتمع اليوم هنا تكريما لقائدنا الكبير الحاج محمد باي فاكيني، لقد ضحى هذا القائد مع إخوته وأنصاره بكل ما لديهم في سبيل الوطن واختاروا المنفى رافضين الخضوع إلى ظلم الطغاة الفاشيين. كان وقع هذه الكلمة مؤثرا على محمد فاكيني، فشكر على إثرها كافة الحضور وكل الذين استقبلونا بحفاوة في كافة المناطق التي مررنا بها، وأضاف قائلا: منذ البداية وقفنا في وجه العدو الإيطالي الذي ارتكب فظائع مختلفة وحكى مؤامرات عديدة، لكن الله معنا، الآن ساعة الثأر قد حانت، بمساعدة حليفتنا بريطانيا العظمى نستطيع طرد المستعمرين الفاشيين والطغاة، يحدون أمل كبير لبناء المستقبل. نعترف بالجميل أيضا لحليفتنا الثانية فرنسا الديمقراطية، فقد ساعدتنا كثيرا أثناء نفينا إلى تونس. اختتم فاكيني خطابه بهذه العبارات: الآن هدفنا هو توحيد الجميع والتكاتف معا للتحرك من أجل مصلحة العامة والتعاون الصادق مع الحكومة التي خلصت هذا البلد. استقبل فاكيني استقبال الأبطال الوطنيين من قبل الليبيين، لكنه لم ينظر إليه بعين الرضا من قبل سلطات الإدارة العسكرية البريطانية التي رفضت تجديد إذن الإقامة له. لم يجد زعيم الرجبان العجوز أي صعوبة في فهم سبب هذا الإجراء الشاذ، إذ تكفي معاينة لائحة الأشخاص الذين اشتركوا مع رئيس الإدارة الجنرال ترافيرز روبرت بلاكلي في تشكيل المجلس الاستشاري الذي يترأسه شخصيا، وكان بينهم مفتي طرابلس وسالم المنتصر ومصطفى مزرار، أي نفس الأعيان المحافظين والمأجورين ذاتهم الذين خدموا إيطاليا. بعد شهر قضاياه في طرابلس وتردية عاد فاكيني وابنه إلى تونس مثقلين بالحسرة وخيبة الأمل. لم يكن الوقت قد حان بعد للعودة النهائية إلى ليبيا، وبعد أن أقام بعض الوقت في قبلي عاد فاكيني سنة 46 و900 بصحبة عائلته إلى قابس، حيث كان علي نور الدين يعيش في بحبوحة وتمكن من شراء سيارة سيتروين فاخرة كانت من أوائل السيارات في المدينة. هذه المرة استقر المقام بعائلة فاكيني للسكن في حي جاره الكبير، وهو الحي الراقي في المدينة الذي لن تنتقل منه العائلة بعد ذلك. لقد انتهت رحلة المنفى الطويلة، وضعت الحرب أوزارها وانهزم على إثرها الإيطاليون وطردوا من الشاطئ الرابع، لكن مستقبل ليبيا بقي غامضا، فالأحزاب السياسية الأولى لم تشكل سوى في مستهل شهر سبتمبر 46 900، إذ لم تنل الترخيص قبل ذلك، وظهرت سريعا المساوئ القديمة للتنظيمات السياسية الليبية السابقة. وقد لخص صلاح الدين حسن السوري الحالة بدقة، كان يقودها الأعيان وليست لها أي برامج سياسية مفصلة، كما كانت تنقصها مخططات العمل الواضحة، وفي المقابل كان القائمون عليها يهدرون طاقاتهم في المشاحنات والانشقاقات والصراعات الشخصية التي سببت انقسامات لاحقة دفعت لتشكيل أحزاب جديدة. عن شتى برامج الأحزاب السياسية الليبية الأولى تبلورت ثلاثة خيارات أساسية: 1. القبول بالأمير محمد إدريس السنوسي ملكا على ليبيا الموحدة. 2. الموافقة على الانتداب الأجنبي في طرابلس الغرب بانتظار الاستقلال التام. 3. إنشاء جمهورية دستورية ديمقراطية تضم طرابلس الغرب وبورقة وفازان معا. وقد لاقى المقترح الأول ترحيبا، ليس لأن أهالي طرابلس الغرب يبجلون السنوسي الأكبر كثيرا، بل لأنهم مقتنعون ولهم كل الحق في ذلك أن الحماية البريطانية الواضحة التي يتمتع بها محمد إدريس ربما كانت السبيل الوحيد للحصول بعد فترة زمنية مقبولة على استقلال ليبيا. بالنسبة لمحمد فاكيني الذي تربطه صلات وثيقة من الجماعة السنوسية، كان اختيار محمد إدريس ملكا على ليبيا الموحدة محسوما. وكما رأينا كان فاكيني قد نسج علاقة متينة مع الأمير ومع صفي الدين منذ عام 36 و900 ألف، وقد أكسبه العمل لأجل ضمان اعتلاء إدريس العرش طاقة هائلة مجددا. وبصفته أمينا عاما لرابطة المجاهدين الليبيين القدماء في تونس والجزائر، كان فاكيني يتمتع بنفوذ واسع. وكما نجح خلال 39 و900 ألف 40 و900 ألف في تجنيد مئات الملفين من أهالي طرابلس وفازان في القوات المسلحة الفرنسية، كان بعد 5 سنوات واثقا من قدرته على ضمان مساندة الليبيين المشتتين في المغرب العربي للسنوسي. بالإضافة إلى ذلك كان فاكيني يعمل بالتنسيق مع أحمد سيف النصر الذي استمر على علاقة وثيقة معه منذ الفترة التي لجأ فيها بصحبة المجاهدين إلى فوري لامي في تشاد، حيث عاون الجنرال لوكلير على غزو فازان ثانية قبل أن يصبح لاحقا وليا عليها. لكن فاكيني لم يكتفي بحشد الأنصار لتنصيب الملك القادم، فقد عمل أيضا على تجنيب ليبيا المستقلة البداية السيئة بأن ترهن مستقبلها بإيطاليا، خاصة وأن مساعي روما على قدم وساق في الأمم المتحدة للحصول على انتداب في طرابلس الغرب. في 25 مايو 45 و900 ألف بعث فاكيني ببرقية إلى الحكومة الفرنسية ضمنها سلسلة من المقترحات والمطالب، والتي كررها لاحقا في 3 من سبتمبر من السنة نفسها إلى الجنرال ماست الوالي الفرنسي المقيم في تونس. وعلى إثر انتهاء الحلفاء من الحرب وانشغالهم بمعالجة مشاكل بلدان عديدة ووضع أسس جديدة للعالم، تقدم فاكيني بهذه المقترحات: 1- إقرار الحكم الذاتي لليبيين عبر اتفاق بين قادة المنفى ونظرائهم في الداخل، مع اختيار نظام سياسي ضمن اتفاق متين مبني كذلك على الصداقة والتعاون مع الدول الحليفة. 2- طرد الإيطاليين بعد انتزاع الأراضي منهم واسترجاع كل ما اختلسوه ونهبوه بطريقة غير قانونية وإعادة تلك الثروات لأصحابها الشرعيين أو إلى الدولة. 3- إعادة كافة الحقوق السياسية والمدنية للقادة الذين واجهوا النظام الفاشي منذ سنة 22 و900 ألف حتى الحرب العالمية الثانية. 4- طرد كافة الإيطاليين والمتعاونين معهم من الوظائف والمهام وإلغاء كل القوانين والأنظمة التي فرضوها. لم يغب نشاط فاكيني وابنه علي نور الدين عن محمد إدريس الذي كان قد ترك القاهرة في هذه الأثناء واستقر في بنغازي، حيث أعلن بالاتفاق مع لندن في أول يونيو 49 و900 ألف استقلال بورقة. بالتأكيد كان السنوسي يتطلع إلى أن يصبح ملكا على ليبيا الموحدة، وكانت لمساهمة فاكيني في تحقيق هذا المشروع أهمية كبرى. وكي يشكره على وفائه الذي استمر عقودا ولطلب مساعدته، توجه محمد إدريس إلى قابس بتونس لمقابلة زعيم الرجبان. كان يرافق السنوسي في رحلته التي لم تحط بأي دعاية مستشاره الأول إبراهيم الشلحي. انعقد اللقاء في مسكن محمد فاكيني المتواضع بعد ظهر يوم من خريف 49 و900 ألف، وكما ذكرت زوجة علي نور الدين استمر اللقاء بين الملك والحاج محمد فاكيني أكثر من ساعة، ثم تحولوا جميعا إلى مكسب زوجي حيث قامت النساء بإعداد العشاء. كان محمد فاكيني قد أتم 92 من عمره ولا يزال متوقد الدهن، وغمره اللقاء مع الملك بسعادة كبيرة. وقد عوضه حضور الملك وإجلاله لشخصه والتقدير الكبير الذي أبداه نحو وفائه الدائم عن كل التضحيات والمرارة والأحزان التي ألمت به. ثم أضافت زوجة علي نور الدين قائلة: كان ذلك اليوم بالتأكيد أسعد يوم له منذ أن دخل تونس سنة 31 و900 ألف. كانت زيارة محمد إدريس غير المنتظرة إلى قابس حافزا لفاكيني، لكن أثرها لم يلبث أن تلاشى سريعا لأن الأخبار التي وردت من طرابلس لم تكن مطمئنة. ففي الوقت الذي كانت فيه إيطاليا تبذل قصارى جهدها لانتزاع حق الانتداب على طرابلس الغرب، كانت الأحزاب السياسية الليبية تقدم بخلافاتها وصراعاتها مشهدا يدعو للأسى. في 1 مارس 1950 أرسل محمد فاكيني رسالة مطولة إلى صديقه القديم عبد الرحمن عزام، الذي كان قد أصبح في هذه الأثناء الأمين العام للجامعة العربية. وبصراحة كبيرة أحاطه علما بخشيته وقلقه، متحدثا أيضا باسمه ابنه علي نور الدين. بقدر سرورنا وارتياحنا للنتائج الطيبة التي أسفر عنها نجاح القضية في الميدان الدولي بفضل جهود الجامعة العربية، نأسف من ناحية أخرى للأوضاع السياسية داخل البلاد وما يتوقع أن ينتج عنها من بذور الفتنة والشقاق. فإن المؤسسات أو الشركات الحزبية المدلسة التي تعمل على أساس الأشخاص وبهدف المصالح والأغراض الخصوصية قد تكون سببا يعوق البلاد في سيرها نحو الغرض الشريف والمبدأ المقدس. وإنا لنود من صميم قلوبنا ونحن لا زلنا بديار الهجرة أن يتجه الجميع باتحاد وتعاضد متين نحو المصلحة العامة، ألا وهي إنقاذ الوطن وإسعاده، كما ترجاه المجيء شخصيا إلى طرابلس. فلو تمكنت من القدوم إلى طرابلس شخصيا فإن قيمتكم في نفوس العموم يكون لها أثر طيب في إزالة سوء الفهم وفي حصول التفاهم. والواجب يحتم تحذير العموم من إغراء الدساسين وكيد الكائدين ونزعات الشياطين. حفظ الله البلاد من شرهم، وألهم الجميع الهداية والسداد، وقادهم للخير والوئام. ربما تكون هذه الرسالة الأخيرة التي كتبها محمد فاكيني بمساعدة علي نور الدين على الأرجح، لأنها تحمل توقيعه أيضا. فبعد 28 يوما توفي المناضل الليبي الكبير في بيته في حي جارة بقابس في المنفى عن عمر يناهز 92 سنة وسبعة أشهر وخمسة أيام بالضبط. وحسب إرادته ورغبته وتحت رغبة كافة أهالي قابس أيضا، دفن محمد فاكيني بجوار قبر سيدي أبي لبابة الأنصاري في المقبرة التي تحمل اسمه. بمناسبة رحيله تحدثت صحف عديدة عن توازنه المتميز وعن دوره الرائد في الكفاح المسلح ضد إيطاليا، وخصته صحيفة تونس بمقالة مطولة تحدثت فيها عن بعض وقائع حياته التي كانت مجهولة كليا، مثل علاقته بعمر المختار قائد المقاومة الشهير في بورقة الذي شنقه غراتسياني في سلوق. وانتهت المقالة بهذه العبارات: ولقد بذل نفسه وماله وولده فداء للوطن، وحكم الطليان عليه بالموت غيابيا، وصدرت جميع أملاكه، وهدم بعض دياره نكاية وتشفيا بيد المدنية الجائرة، فما وهن ولا ضعف ولا السكان، بل قابل ذلك بربطة جأش وصدر رحب وضمير مرتاح. والوثائق والأوامر والرسائل التاريخية كلها شهيدة ناطقة بفضل زعيم التضحية والعمل، تثبت صدقه وإخلاصه لوطنه ومواطنيه في جميع أطوار حياته المجيدة. في هذا التكريم الذي كتبه مجاهد مسن كان قد رافقه دوما، ليست هناك أي مبالغة وليس هناك أي تعبير خطابي أو بمناسبة، ثمت صورة حقيقية لرجل أفنى عمره يحفزه إحساسه الرفيع بالكرامة والعدالة. الفصل الرابع عشر: تذكر وتكريم ورد اعتبار. 1. التف الجميع حول جثمان محمد فاكيني. الزوجة عائشة نوير التي أغمضت له عينيه، الابن البكر علي نور الدين خلفه في الشأن السياسي، الأمين الذي يعمل لدى الجيش الفرنسي في قبلي، محيي الدين الذي يعيش في باريس والذي يستعد للحصول على إجازة في الحقوق من جامعة السوربون، ومريم التي ولدت في الجبل قبل تجدد اندلاع الحرب، ثم منوبية بن حميدة الزوجة الثانية لعلي نور الدين التي ترعى البيت كملاك حارس. خلف موت فاكيني فراغا كبيرا رغم اطلاع أبنائه وخاصة علي نور الدين وبعض مهامه، فقد كانت الحاجة لنصائحه وتعليماته مليحة ودائمة، وكان الاستماع إليه وهو يتلو بدقة وورع آيات القرآن والحديث الشريف وسنة النبي باعثا على العبرة والتقوى. مع توالي السنين تشربت حكمته حماسة دينية، ووحيطت صورته بهالة من القداسة لدى أهله وغيرهم من محبيه وعارفيه. كثيرا ما كرر الشيخ الآيتين: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. حتى عشية رحيله ما كان بوسع محمد فاكني أن ينسى المساوئ التي اقترفها الإيطاليون بحقه أو أن يصفح عنهم، دعينا الله أن يشهد على ذلك. في هذه الأثناء أثر خبر إعلان محمد إدريس ملكا على ليبيا الموحدة احتجاجا وسخطا شديدين في طرابلس الغرب. أصر سالم المنتصر إلى القنصل الإيطالي روبرتو غايا عزمه على الانطلاق العاجل في حملة دعائية ضد السنوسي ونظام الملكي في ليبيا. حتى الأهالي البربر في الجبل وفي منطقة زوارة رفضوا توحيد ليبيا تحت راية الملكية، وقرروا في لقاء سري التأم قرب طرابلس حشد كافة القوى للوقوف في وجه توسع الإمارة السنوسية إلى طرابلس الغرب. كان يتعين على علي نور الدين أن يتصرف بسرعة، فهو على يقين مثل أبيه أن محمد إدريس هو الوحيد القادر على ضمان مستقبل آمن وواعد لليبيا، وتحرك في الحال بالتنسيق مع أحمد سيف النصر لدعم مصير السنوسي الأكبر. تمثل سعيهما أولا في الاجتماع بتونس مع الهولندي أدريان بيلت المكلف من منظمة الأمم المتحدة بتمكين ليبيا من استقلالها. أطلع القائدان الليبيان بيلت على وضع المنفيين الخاص في شمال إفريقيا وعلى ضرورة إشراكهم في تطوير البلاد نظرا لمساهمتهم الفعالة في الدفاع عن طرابلس الغرب، كما أعرب للمبعوث الأممي عن رفضهما أي حضور أجنبي وإيطالي خاصة في الأجهزة الليبية المزمع تشكيلها مثل مجلس العشرة ولجنة 21. وبصفته الكاتب العام لرابطة المجاهدين الليبيين القدماء وقد ورث هذه الوظيفة عن والده، قابل علي نور الدين في قابس المندوبين الليبيين مصطفى مزران وعلي أسعد الجربي الذين توجه إلى جنيف لشرح الأوضاع الليبية في المجلس الاستشاري التابع للأمم المتحدة، وبين لهما مطالب المجاهدين في المنفى، وكرر رفضه التام لأي حضور أجنبي في الأجهزة الليبية. وفي عدة مناسبات توجه شخصيا إلى باريس للإعراب عن حتمية وحدة ليبيا دون أي تدخل أجنبي. في منتصف ليلة 23 من ديسمبر 51 تم التوقيع في كل من بنغازي وطرابلس وسبها على نص نقل السلطات من بريطانيا العظمى وفرنسا إلى مملكة ليبيا المتحدة. بعد ساعات صبيحة 24 من ديسمبر وفي القاعة الكبيرة لقصر المنارة ببنغازي أعلن ملك إدريس استقلال البلاد. في خطابه المقتضب فضلا عن تأكيد التزامه بمراعاة الدستور والدفاع عنه عاد بالذاكرة إلى الوراء إلى أيام النضال الصعبة والعسيرة ضد الاستعمار وإلى عشرات الآلاف من المجاهدين والشهداء قائلا: في هذه اللحظات المباركة نتذكر أيضا أبطال الماضي المجيد ونستمطر شآبيب الرحمة الإلهية ثوابا لشهدائنا الأبرار، ونحيي الراية المقدسة الموروثة عن آبائنا ورمز وحدتنا التي تمنيناها طويلا، آملين أن يكون هذا العهد الجديد لبلدنا عهد رفاهية وسلام. قبل أشهر من إعلان الملك إدريس استقلال ليبيا حاول علي نور الدين فاكيني السفر إلى طرابلس، لكن السلطات البريطانية رفضت منحه التأشيرة. استمر إذن التعامل البوليسي مع عائلة فاكيني الذي فضلا عن كونه غير مبرر كان مهينا أيضا، ولم يتيسر لعلي نور الدين أن تطع قدمه أرض الوطن إلا بعد إعلان الاستقلال. بالمقابل لم يرى الملك إدريس الأمور بعين الجنرال بلاكلي، متذكرا الدعم الكامل الذي قدمته عائلة فاكيني في سبيل اعتلائه عرش ليبيا الموحدة، فأتاح لعلي نور الدين مجال العمل الدبلوماسي وأخذا في الحسبان ما يتمتع به الرجل من تأثير واسع في تونس، إضافة إلى صداقته الشخصية مع الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية. أرسله سنة 59,900 سفيرا في تونس، واحتفظ فاكيني بمهمته حتى 65,900 حين دب الخلاف مع الملك جراء سياسات المحافظة وبسبب بعض الشخصيات المشبوهة الغامضة المحيطة به، فأزيح جانبا. في الفاتح من سبتمبر 69,900 انطلقت عملية القدس، وأعلن العقيد المغمور معمر القذافي من إذاعة بنغازي نجاح الانقلاب بهذه الكلمات: بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الشعب الليبي العظيم، من أجل تحقيق إرادتك الحرة ومن أجل تحقيق تطلعاتك العالية واستجابة لنداءاتك المتكررة للتغيير والتطهير وللعمل والمبادرة، وانطلاقا من الروح الثوروية النضالية، قامت قواتك المسلحة بتدمير النظام الرجعي المتخلف الفاسد، ومنذ اليوم ستغدو ليبيا جمهورية حرة ذات سيادة، وستحمل اسم الجمهورية العربية الليبية، وبعون الله ستتقدم صاعدة إلى مصاف الرقي الأعلى. من انتقادات علي نور الدين فاكيني للملك إدريس ومن وثائق أخرى عامة، نستخلص أن الثورة ستكافئه على مواقفه الإيجابية، إلا أننا نجد أنه قد تم فصله مع سفراء آخرين من مهامه، وبشكل هزلي نوعا ما بتهمة العلاقات الوثيقة التي تربطه بالملك السنوسي. في 10 من أكتوبر 71,900 أرسل علي نور الدين رسالة إلى مجلس قيادة الثورة مفندا نقطة نقطة الاتهامات التي وجهت له، ومطالبا بإعادته إلى السلك الدبلوماسي الليبي، لكن طلبه قبل بالرفض، فحتى مع الثورة لم ينل آل فاكيني حظا أو حظوة. كان علي نور الدين بالنسبة لوالده محمد فاكيني مثال النجاح الباهر في ميدان الأعمال والمشاركة التامة في الأعمال السياسية في السلم كما في الحرب. أما ابنه محي الدين المولود في الشاطئ بفازان أثناء فترة الكفاح المسلح، فقد لاقى نجاحا في مجال الدراسة، أنهى تعليمه الابتدائي بقابس ثم التحق بالمعهد الثانوي بتونس حيث حصل على شهادته بامتياز، مما خوله الحصول على منحة سمحت له بمتابعة دراسته بباريس، حيث حصل على الإجازة في الحقوق من السوربون، كما نال عدة شهادات عليا أخرى. عاد بعدها إلى أرض الوطن سنة 52,900 لينضم إلى السلك الدبلوماسي. في 30 من عمره صار ناظرا في حكومة ولاية طرابلس الغرب. في 32 من عمره عين سفيرا في القاهرة. في 34 مثل ليبيا في واشنطن وفي الأمم المتحدة. وفي 38 دعاه الملك إدريس إلى طرابلس وكلفه بتشكيل الوزارة السادسة في عهده، الأولى منذ دخول ليبيا مجموعة الدول المنتجة للنفط. خلال أشهر قليلة وبفضل نشاطه الحديث وانفتاحه، بدأ محي الدين فاكيني في أعين الشباب ولدى العناصر التقدمية رجل القدر المناسب والمنتظر، تتوفر فيه كافة المعطيات كالانتماء لعائلات وطنية كبيرة والإقامة الطويلة في المنفى، كما كان يتمتع بقوة البيان والثقافة العميقة، وكان السحر يفيض من محياه، وكان قادرا على كسب تأييد الجماهير، وكانت خطبه في القضايا الوطنية والشعبية تذكر بخطابات عبد الناصر. للأسف لم يدم بقاؤه طويلا في الحكومة، إذ مكت قرابة 10 أشهر فقط، ما يكفي ليعيد الفلاحين بملكية الأراضي ولزيادة الأجور ولمنح النساء عبر تعديل المادة 102 من الدستور حق المشاركة في الانتخابات العامة، وليفسح مجالا أوسع لحرية الصحافة والإعلام، وليلغي الفيدرالية ويعلن الوحدة الوطنية للبلاد، ليثير بعض الحماس بين الطلبة الشباب من ذوي الميول للجمهورية. وفي هذه الفترة استقبله كينيدي في البيت الأبيض. هكذا مر محي الدين فاكيني في السماء الليبية الصافية كالشهاب، وقد علق المؤرخ صلاح الدين السوري على رحيله قائلا: لقد حل يصحبه برنامج إصلاحي كبير وطموح، لكن انتهى مطحونا بين الآمال الكثيرة المنتظرة منه والإنجازات المتواضعة، بين الشوفينية الناصرية والروح اللامبالية للنظام، بين شعبيته المتنامية وغيرة زملائه. والأمر اللافت هو أن الذين تضافروا ضده كانوا فعلا أنصاره حتى وإن لم ينتبهوا لذلك. في 13 من يناير 64 في الوقت الذي انعقدت فيه بالقاهرة قمة عربية ضد إسرائيل، نزلت مجموعة من الطلاب من جامعتي بنغازي وطرابلس في مظاهرة نادت بهدفين: حض القصر على إعلان انضمام ليبيا التام إلى سياسة التضامن العربي، وتأكيد مساندتهم لسياسة فاكيني التقدمية. بخروجهم الطائش إضافة للمواجهات اللاحقة مع الشرطة التي خلفت بعض القتلى، وفر الطلبة للجناح المحافظ مبررة لممارسة ضغوطات على الملك إدريس لعرقلة المسار الجديد الذي دشنه محي الدين فاكيني. كان الجنرال محمود بقويطين قائد القوات المتحركة ببورقة والمعارض العنيد لسياسة فاكيني التقدمية من أعطى أوامر إطلاق النار على الطلبة. بعد أن تأكد رئيس الوزراء عبر لجنة التحقيق من مسؤولية الجنرال وخمسة من ضباطه في المواجهات الدامية، طلب من الملك إدريس تعليق مهامهم فورا بانتظار محاكمتهم، لكن الملك إدريس رفض اتخاذ هذا القرار، مما دفع محي الدين فاكيني إلى تقديم استقالته في 22 من يناير. وقد أوضح المؤرخ المصري سامي حكيم في عملية إعادة بناء دقيقة للإحداث كيف صاغ فاكيني رسالة استقالة مفصلة، وهذا بالتأكيد حادث فريد في تاريخ ليبيا. فحتى في هذه الورقة الرسمية الأخيرة أراد فاكيني إعطاء صورة قانونية جلية ومنسجمة. في الأول من سبتمبر 69 كان محي الدين بباريس مع عائلته، كما ذكر حفيد صاحب هذه السيرة المحامي الأستاذ أنور فاكيني. بعد شيوع خبر الانقلاب الذي حصل في ليبيا، أرسل محي الدين برقية التضامن إلى الحكومة الجديدة، وبصفته رجلا سياسيا له مكانته بادر لحتى حكومات فرنسا وبريطانيا العظمى والولايات المتحدة للاعتراف بالنظام الجديد في ليبيا. لسوء الحظ تصرفت حكومة الضباط الشبان بشكل غير متوقع وغير معقول، إذ احتل الجيش مزرعة محي الدين التي كانت مقر إقامة رئيس الوزراء السابق. عاد محي الدين فاكيني بعد 10 إلى طرابلس بعد أن حصل على ضمانات بسلامته، واستأنف عمله في المحاماة. وحين ألغى القذافي ممارسة المهنة الحرة خلال 78 توقف عن أي نشاط عام وانشغل بمزرعته التي تبلغ مساحتها 14 هكتارا من بساتين البرتقال في ضواحي طرابلس. ذكر أنور فاكيني خلال 87 وللمرة الأولى دعا القذافي محي الدين وعلي نور الدين فاكيني إلى مقره. كان سبب الدعوة بينا، إذ حتى القذافي الأخوين للتوسط لدى الرئيس التونسي بورقيبة الذي كانت علاقته مع طرابلس متوترة، وذلك لعلمه بصلاتهم الوثيقة به منذ الأربعينات حين كان في المنفى بتونس. وبعد عام التقى القذافي الأخوين مرة أخرى بمناسبة عشاء، لكن العلاقة ظلت فاترة وحذرة، ربما بسبب الشعبية الواسعة التي حظى بها الرجلان في ليبيا. ومع ذلك يجب أن نذكر أن القذافي كلف عند وفاة محي الدين ممثلين عنه لحضور مراسم العزاء، وهما عضو مجلس قيادة الثورة مصطفى الخروبي والخويلدي الحميدي. بقي الحديث عن الأمين الابن الثالث لمحمد فاكيني الذي ولد في تردية بالجبل سنة 1900. وكما ذكرنا سابقا عاد مجموعة المجاهدين المغامرين التي واجهت في 10 من فبراير 1900 بتاكيومت طليعة غراسيانيا الأولى بغرض السماح للمجاهدين وعائلاتهم باجتياز الحدود الجزائرية. أبدى الأمين أثناء عمليات تمرد أخرى شجاعة فائقة، لكن الرجل كان يعوزه الطموح ويرفض الظهور، ويرتدي على الدوام لباسه على الطريقة العربية حتى ليتميز عن الناس، بخلاف إخوته الذين أحرزوا مناصب رفيعة وحققوا مكاسب اقتصادية. اكتفى الأمين في سنوات المنفى بتونس بوظيفة حارس بسيط في سكنة فرنسية، ومع العودة إلى أرض الوطن قنع بوظيفة متواضعة في وزارة الزراعة، ولم يطلب تحسين لأوضاعه حتى أثناء تولي أخيه محي الدين مقاليد الوزارة. حري بمحمد فاكيني أن يفخر بأبنائه الذين مدوا له يد العون في مختلف أنشطته أثناء حياته وتابعوا مسيرته بعد مماته. فقد حققوا إرادته بنشاط دافعين مشاريعه قدما بعزم وثبات. وربما لم تكن ليبيا القدافي على الصورة التي تطلع إليها أبناء فاكيني أثناء سنوات الجهاد والمنفى، لكنهم قبلوا برضا ذلك النظام حتى وإن حاصرهم والحق بهم ضررا لدوافع غير مفهومة، بدلا من احتضانهم بصفاتهم وطنيين ذوي قدرات عالية. وحين كان النظام في حاجة إليهم لم يتوانوا في ذلك لتعقلهم الشديد بوطنهم ليبيا. كان الأمين أول من رحل سنة 98 ألف، ثم لحق به علي نور الدين سنة 88 ألف، ثم توفي محي الدين خلال 94 ألف. من أبناء محمد فاكيني ما زالت مريم على قيد الحياة وتبلغ 88 سنة وهي طريحة الفراش، لكن برغم عمرها المديد وعيشها القاسي لم يغفل ذهن مريم الوقاد عن أي شيء. فكما هو معلوم هي ثالث ثلاثة شهدوا العبور الرهيب للعرق الشرقي الكبير، فهي التي رأت بأم عينيها والدتها عائشة تأتي لنجدة المحتضرين تغمض أعين الموتى وتحث الأحياء على متابعة السير. من بين الذكريات الأخرى التي ما زالت تقلقها إلى اليوم العملية التي دبرتها المخابرات الإيطالية لاختطاف محمد فاكيني من منفاه بتونس، فقد كان بالمرصاد لبعض الجواسيس الذين يراقبون حركة قادة الجهاد في المنفى واستطاع أن يحبط مشاريعهم. لكن التوتر في العائلة كما تذكر مريم كان مستمرا على الدوام. أشرفنا تقريبا على نهاية هذه الرواية المثيرة، حيث تبدو شخصيته كأنها خارجة من صفحات نشيد الملحمي البطولي، شخصية مدهشة وأصيلة ما زالت مجهولة إلى الآن أو أسيء فهمها أو مغيبة، شخصية ينبغي أن يرد لها الاعتبار والتقدير لغنى ثقافتها مع الاعتراف بحقوقها وتاريخها الذي ديس عليه بغير حق. انتهت بحمد الله قراءة الكتاب.